طيب انا فاكر ان شاء الله، وهنحدد، بس انا مش عارف الطبعه اللي معاكم. هي مطبقه اللي معايا ولا لا؟ فاحنا كنا بنتكلم في الحديث الصحيح، و كنا بنتكلم في من غير ما شذوذ وغير علة قادحة فتوزي، كنا واقفين عند ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه. فدي اللي معاك كتاب يعني وصل لها ولا إيه؟ طب ما تقول لنا الاخر فين؟ ده اول المساله اهو. ايوه ماشي. على ان شيخنا ماله ماله، خلاص ماله. انا كاتب الورقه على ان شيخنا ماله، بس على ان شيخنا ماله في الوسط مش واضحه. هات له حطها يا عم. الموضوع أوله اللي أنا قلته، وآخره اللي هو أو نهاياته اللي هو الأستاذ نبهني ليه. فهما الأول الموضوع إنه إذا حصل خلاف بين الرواة وكان هؤلاء الرواة ثقات، فإحنا اشترطنا لصحة الحديث أن يكون برواية عدل ضابط اللي هو يساوي كلمة ثقة عن مثله إلى منتهى، يعني إلى نهاية السند، مع اتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. الشذوذ والعلة يأتيان من تعدد الأسانيد للحديث الواحد، وكذلك تعدد الألفاظ للحديث الواحد. ثم نجد إن الأسانيد المتعددة دي والألفاظ المتعددة تعود إلى راوي في أثناء الإسناد، وهو الذي يسمى بالمدار، مدار الحديث، وهو الراوي الذي تجتمع طرق الحديث في الرواية عنه، ثم من فوقه إلى نهاية الإسناد. فإذا حصل هذا المدار، إن اتفق الرواة عن المدار فلا إشكال، لأن ستكون متابعات يقوي بعضها بعض. ولو كان عندنا سبورة كنا كتبنا، وإن شاء الله هنحاول مرة ثانية يكون فيه سبورة نكتب عليها، ربما لتصور المسألة أكثر. وهي التعدد ده، احنا كده شغالين ماشيين يا شيخ حماد؟ خلاص ماشي. طبعا البدايه في التسجيل غير البدايه في السماع، دي موضوع ودي موضوع. فالتفريعه اللي احنا وصلنا اليها على ان شيخنا مال دي، هي تفريع على انه لو حصل اختلاف بين الرواة اللي هم بيروا الحديث عن مدار معين اللي هو راوي، أو حتى عن صحابي معين، كلهم هيروا عن أنس مثلا، لكن يحصل بينهم خلاف في المد مثلا، أو إن الخلاف إذا كان تحت الصحابي كله دايما، لو كتبنا يعني صور أو رسمناه يبقى إن اتفقوا كلهم على الرواة اللي فوق المدار مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسنده، فإذا اجتمع الرواة في مالك فيبقى مالك مدار، فوق مالك نافع، وبعدين الصحابي ابن عمر. في أحاديث لما تجمع أنت طرقها تجد أن هناك من يروي عن مالك وهو ثقة، ثم لا يذكر نافع إنما يذكر سالم اللي هو ابن عبد الله ابن عمر، ففي الحالة دي يبقى اختلفوا الرواة، لأن واحد بيثبت راوي، واحد تاني بيشيل الراوي ده ويحط واحد بداله. فالقضية بادئة من هنا، فهم يشترطوا في الحديث عشان يصح إنه ما يبقاش فيه المسألة دي، إذا اجتمع الرواة أو تفردوا عند مالك يفضلوا زي ما هم نافع ثم ابن عمر. جاء ثقات وروى الحديث عن مالك وبعضهم حط سالم وبعضهم حط نافع، هو ده اللي يبقى يوجد منه الشذوذ ويوجد منه العلة اللي هي أعم من الشذوذ. فمع وجود الرواة الثقات اللي هم أصلا مشترطين في سند الحديث، العلماء الأصول يقولوا لك سواء اتغير نافع وكان بداله سالم، أو اتحذف حتى راوي ده اللي هو سالم وكان بعديه راوي تاني، ما دام ثقة فلا إعلال، ويبقى الحديث بالطريق ده صحيح وبالطريق ده صحيح. كذلك لو كان فوق المدار ده ناس بيروا الحديث مرسل يعني بحذف الصحابي، وناس بيروه موصول بذكر الصحابي، الأصوليون يقولون لك العبرة بمن وصل ما دام ثقة. وده طبعا اللي احنا درسناه لما كنا مش مفتوح علينا باب العلل، لأن طريقة الأصوليين لا تكلفك عنة، فكانوا مشايخنا ماشيين على كده، لأن هم أصلا لما جوا أصول الدين كانوا جايين من الشريعة فكانوا على كده، وتعلمنا وخرجونا على كده لحد ما سقفت لنا الناس في الدكتوراه. كانش موضوع الإعلال بالخلاف على الراوي ده مطروح، لأن هم الأصوليين حلوها، قالوا والله مسألة واحد ثقة يخالف واحد ثقة دي إحنا ملناش تأثير فيها، إحنا عايزين إسناد براوي عن راوي عن راوي وكلهم متصلين إلى الصحابي ثم يقولون لنا. جاء بعد كده عشرة حتى كما سيأتي بأحاديث هنا ورووا الحديث موقوف، لا نأخذ بكلامهم ولا نعل المرفوع بهذا الموقوف اللي جاء عن الكثير، فكان مريح. وأنا لما أشرفت شوف أنا غبت مثلا عن هذا البلد أكثر من 25 سنة، أما رجعت وجات لي رسائل لقيت الطلاب اللي هم في الدكتوراه بيعملوا كده، يقولوا العبرة بمن وصل، لأن دخول العلل خاوتة وتخليه ينبش ويشوف مراتب الرواه ويشوف إن اللي طلع وكده. أما تشوف دلوقتي أبحاث اللي بتجيلنا الحديث يبقى موقوف ومرفوع، وهو يقول لك ما دام الحديث ارتفع فقد زالت العلة، وهي في الواقع العلة ثبتت لحد ما ربنا كرمنا وتقرر في كلية أصول الدين مادة الحديث علل الحديث. وقبل وجود أحمد الطيب رئيس للجامعة ما كانتش موجودة المادة دي إطلاقا، وليس مجاملة للرجل وهو يكره هذا، لكن أنا أقولها للحقيقة حتى لا تطمس. قبل وجود الدكتور أحمد الطيب على كرسي جامعة الأزهر لم يكن في كليات أصول الدين ولا الدراسات الإسلامية من أسوان لغاية إسكندرية مادة اسمها دراسة الأسانيد مستقلة، ولا مادة اسمها علل الحديث مستقلة. وكنا اللي نقابلهم بره يعيرونا بكده، يقول لهم احنا ملينا علماء الأزهر في كل مكان، يقولوا لكني ما عندكمش الأبحاث اللي احنا عايزينها. انتوا في أصول الدين لحد ما تخرجوا الطالب لا بتدوله دراسة أسانيد ولا بتدوله علل. صحيح كتبكم مكتوب عليها تخريج ودراسة أسانيد، لكن نادرا ما يذكر الأستاذ إسناد، بس هو من باب تحلة القسم. بل الفكرة دي أصلا قديمة مش جديدة، فكرة إنه العبرة بمن وصل والعبرة بمن رفع، وأن ما دام ثقة خلاص. بناء على هذا الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه له على كتاب ابن الصلاح والعراقي كتابان اسمهم النكت، نكت صغرى، وهي التي طبعت الآن القطعة الموجودة منها وفي أيدينا، ونكت كبرى وهذه فقدت منذ أيام تلامذة ابن حجر. الشيخ السيوطي حصل على جزء منها، ففي البحر الذي زخر اللي هو شرح السيوطي لألفيته ينقل منها ناسبا إلى ابن حجر، لكن أحيانا يصرح بأنها في النكت الكبرى وأحيانا ما يصرح. فنعرف احنا انه من النكت الكبرى بناء على مقارنة النقل، ويبقى نقل مطول مش قصير، وتبحث عنه في الصغرى دي ما تلاقيهوش. والسخاوي يقول ان انا سمعت ان فيه واحد طبعا في عصره هو سنة 900 وكذا عنده نسخة كاملة من النكت الكبرى دي، لكن ما يطلعهاش ليه؟ لأن كان بينهم تنافس الأقران، وهم ناس يصلوا ويصوموا كل حاجة، لكن الشيطان يلقي في روعهم إن يكتموا ده عشان خاطر أنت تظهر والتاني ينخفض. فالسيوطي لما حصل على القطعة دي أصبح يصرح بالنقل عنها عشان السخاوي يقول له إن كان عندك أنت مش أنت بقى شيخ ابن حجر ولا شيخك ابن حجر ولازمته وأنت كده، طب طلع بقى الكلام ده من نكت ابن حجر. هو السخاوي يقول له أنا والله ما شفته، يقول له خلاص بقى اديني مكانتي بقى، أنت تفوقش علي. ففي البحر الذي ذكر ده نقل الإمام السيوطي نصوص مطولة وينسبها إلى النكت الكبرى، والسخاوي ينقل لكن ما يقولش منين. هل لأنه هو وقف عليها ولا لأنه حصل عليها بواسطة؟ الله أعلم. فهنا في المكان اللي هو الشيخ وقفنا عليه ده، هو النص ده السخاء السيوطي لما نقله في البحر الذي زخر في الجزء الأول صفحة 324 قال الحافظ ابن حجر فالمحقق قال والله المقطع ده والمقطع اللي بعد منه الاثنين ما لقيتهمش في النكت الصغر، وهو قبل كده نائل وعازي الى الكبر، فاصبح دي قرينه ان المقطع ده من الكبر لعدم وجوده لا في الصغرى ولا في مكان تاني من كتب ابن حجر اللي هي معروفة. فالكلام ده اللي هو مال شيخنا لي هو اللي قاله الحافظ ابن حجر في هذه النكت الكبرى. خلاصته ايه؟ قال والله ان الشذوذ اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ما هو الشرط انه يعل الحديث. ليه يا مولانا ان انت راجل محدث وده اكل عيشنا اللي احنا ماشيين عليه وكده؟ قاله طب ليه؟ قال كلام هو اللي احنا هنقراه ده، لكن لما كتب الحافظ ابن حجر بعد كده النكت الصغرى وكتب فتح الباري غير الكلام، وما كتب النزهة غيروا أكتر، وما طبق بقى لحد ما لقي ربه ثبت على كده إن لا، ليس معناه إن الشذوذ لا ينافي الصحة، لا الشذوذ ينافي الصحة، ده اللي استقر عليه. لكن ما زال النص ده موجود هنا هو عند السخاوي، ولقيته أنا برضو في شرح التقريب نقله برضو، وأيضا هذا النص موجود عند السيوطي بتوسع في البحر الذي ذكره اللي هو شرح السيوطي الألفيته، وباختصار في التدريب أنه هو بيقول، وطبعا اللي درسوه لاني في المصطلح كانوا يقولوا كده إن هناك من لا يرى أن الشذوذ قادح في الصحة ولكنه من باب صحيح وأصح. لكن ما يقولولناش فين، ما تعلمنا على أيديهم ما كانوش يقولولنا منين يجيب، ولا كنا نجروا نقول لهم أنتوا جايبين الكلام ده منين. ولذلك اما طلعنا وانا بقول لكم كده عشان انتوا تراجعوا نفسكم، ما فيش حد يطلع انه ما جاب كلامه خلاص، حاولنا نرجع الكلام ده لما روحنا عند ناس بقى نعلمهم، فما هم ما يبالوش منك انك تنخع، قول لهم انت جبت الكلام ده منين، يا اما ان كلامك ده ما بقاش موثق فتراجع نفسك منه. فبدينا نضطر نفحر تاني، اللي نلاقي له حاجة نقوله واللي ما نلاقيش نسكت عشان خاطر ايه ما نسويتش وشنا مرة تانية. فانتوا ما تكرروش الغلط، اللي يلاقي قول ولا يلاقي نص ما يقولش الله ده الشيخ احمد قال، هو انا مرجع، انا وراق زي دوروا الكلام ده له مصدر نقدر نرجع إليه أو لا، لأن علم النقل هو ده أساسه. بس فبعد ما قال هو على الشروط دي الشيخ السخاوي، وقال إن الشذوذ يعتبر من الشروط المطلوب عدم وجودها ولا يوجد في الصحيح شذوذ، قال الكلام ده على أن شيخنا، هو ما يقول شيخنا يقصد مين؟ الحافظ ابن حجر، على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا. قال لا، كنا نقول إن الشاذ ليس بصحيح أنا بنزع فيه. ليه يا عمي؟ قال هو غاية ما فيه، قال لأن ده ثقة والتاني ينسقط. هاي هو ما يحصل كده، يحصل ايه؟ الغاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، وهو الشاذ كده أنه هو أن يروي ثقة ما يروي خلاف ما يرويه من هو أوثق منه، فيبقى الأوثق منه أرجح منه. فهل طب يعني أنتوا عايزين ترتبوا على دي فساد اللي هو الشاذ دي؟ ما أكثر ما فيها أن فيه راجح ومرجوح. نقول له طب هو المرجوح ده مش كل كتب العلل اللي خلقها ربنا؟ طبعا ساعتها ما كناش احنا كتب العلل دي مفتوحة قدام، لا احنا كنا نسمع عليها بس. علل الرازي طبعا كانت موجودة، لكنها علل الرازي ما تعلمش اللي هو عنده خلفية، لأنها كتبت للناس اللي في القرن الثالث اللي هم احنا اصلا ما ننفعش عندهم لا طلبة ولا نص طلبة. اللي ينفعنا كان علل الدارقطني، الدارقطني 300 وكذا اصلا المستوى نزل، فبدا الراجل يشرح يقول فلان روى واختلف عليه وانه فلان تابع فلان، بحيث ان احنا بقى كناس متاخرين نقدر نستوعب. لكن اما هو ابن ابي حاتم يسوق كده ويقول الصحيح موقوف بس، ايه اللي صححه؟ ما يقولش، لان اللي كانوا بيقعدوا عنده عارفين هو ده المستوى اللي كان قاعد، فاختلفت المساله. فالحافظ ابن حجر هنا لما تكلم قال السخاوي ان شيخنا اللي هو ابن حجر مال الى انه الى النزاع في ترك تسميه الشاذ صحيحا، قال القول بأن الشاذ ليس بصحيح أنا أخالف فيها وأنازع. تنازع ليه يا عمي؟ قال لأنه أصلاً غاية ما في الأمر إيه؟ إنه واحد مرجوح لأنه فرد، وجماعة راجحين لأنهم أكثر. طب ما يدي كل الناس مقرره انها تبقى علل ودخلوها في كتب العلل. قال لا، ده انا هنزع في كده. تنزع تقول ايه؟ قال المرجوحيه لا تنافي الصحه. دي عند الاصوليين ولا عند المحدثين؟ عند الاصوليين. يقول لك المرجوحية ما تنافيش الصحة، العبرة بمن وصل أو بمن رفع ما دام ثقة، كونه مرجوح عندنا احنا ما تضرش. هو ده لسان ابن حجر هنا، لسان الأصولي. المرجوحية لا تنافي الصحة، احنا نقول له لا يا عم الحاج، المرجوحية تنافي الصحة ونص على طريق المحدثين، وانت طول بالك شوية هتلاقي ان الشغل كله قايم على كده. لكن لما كتب كده في النكت الكبرى راحوا هم ناقلين زي ما اقول لكم، مش عشان المعلومات، لا عشان يحاربوا بعضهم. ان انا لقيت نصوص ابن حجر اهي وانت ان كنت راجل هاد. انا ما اعرفش السخاوي جاب دي منين، ولذلك ما نسبهاش. اما السيوطي قال لا، قال في النكت الكبرى، واللي طاق يطاق. فلذلك بقيت هذه النقطه متداوله ومنسوبه لابن حجر، وأصبحوا كل بيكتبوا حتى الشروح أو الكتب عن نزهة يذكرون هذا. يعني مشايخنا اللي درسونا تعريف الصحيح قالوا لا، هل الشذوذ قادح ولا غير قادح؟ قولان، قول بأنه قادح وقول بأنه صحيح وأصح. فصحيح وأصح ده كلام أصولي. ولذلك ابن حجر كف النزهة وزبط الموضوع وقال لا ما فيش حاجة زي كده كلام ابن مهدي وكلام البخاري، ورص بقى الجماعة اللي هم لما انت تفتح كتب العلل تلاقيهم قاعدين وبيعللوا بيقولوا منكر، مش لازم يقولوا شاذ يقولوا منكر، يقولوا الصواب كذا، أخطأ فلان وهو من كبار الثقات. طب ما دام أخطأ أنت هتخليه ثقة زي ما هو ليه؟ ما دام إحنا معترفين يا أخوان بأن الجرح والتعديل نوعان يا مشايخ الكون، الجرح والتعديل نوعان، نوع مطلق ونوع مقيد. أما المطلق فواضح إن نقول فلان ضعيف الحديث ليس بالقوي، زي عم الشيخ محمد، الشيخ محمد ده من شيوخ المحققين في القرن 21، ووعدنا بكتاب منذ طلوع الشمس من مشرقها حتى الآن لم يأتي بشيء. ماشي كده يا مولانا؟ فالكلام إذن دخل في مسألة النزاع إنه ليس مقتضى الخلاف المرجوحية لا تمنع الصح. نقول يفتح الله ألف باب. ليه؟ قال هو معنى إن إحنا بنقول إن رواية الزهري هنا مرجوحة لأن خالفوه 5 من الثقات، مش معناه إنه هو ما دام خالف الجماعة يبقى يجوز عليه الخطأ. خطأ الثقة يضعف بمفرده ويبقى هو ثقة، أخطاء الثقات ضبطهم فيها ضعيف، لكن ما لم يخطئوا فيه يظل ثقة زي ما هو. فما دام سلمنا ان ده شاذ وانه مرجوح لمخالفة الراوي من هم احفظ منه يبقى ده خطأ، هو ثقة ما نقولش لا، لكن في الموضع ده ما هوش ثقة. فازاي انت ما تيجي على الشاذ وتقول ده مرجوحيته ما تقتضيش عدم الصحة؟ اذا كانوا هم في حالات من الكتب لما انت تقرا علل الرازي تلاقيه ما يقولش عليها ولا شاذ ولا منكر ولا كده، انما يقول خطا، يجي على اكبر ثقه يعجبك ويقول خطا. اخطا فيه سفيان، اخطا فيه عمرو بن دينار، اخطا فيه فلان، يبقى ده خطاه للثقه. فما نيجي نقول والله ده الشاذ مرجوحيته ما تقتضيه ما تمنعش الصحة، يبقى تعريفنا احنا للصحة ما هوش ماشي. الثقة ده حصل له ضعف موضعي، هو فيه ضعيف. الشافعي يقول ان الخطأ، والدارقطني وكله يقولوا ان الخطأ على الجماعة ليس واردا مثل ما هو وارد على الواحد، ويقول كده الجماعة أولى بالحفظ. فما تجيب انت واحد ونقول له يا عم ده حديثك شاذ لأن الحفاظ خالفوه، نقول لا ده مرجوحيته ما تقتضيش الضعف. لا، تقتضي الضعف بمقتضى ايه؟ عشان ما نبقاش برضو احنا بنخرم، بمقتضى الجرح المقيد، وهو أن الراوي الثقة يكون له أخطاء يجرح فيها بخصوصها ويبقى ثقة فيما عداه. وابن رجب إذا كان حد فيكم بيقرأ وفيكم ناس أنا عارفها قارية الكلام ده، إنه الجرح يا إما مقيد بالشيوخ، يا إما مقيد بالزمان، يا إما مقيد بالبلاد، يا إما مقيد ببعض الشيوخ دون بعض. كل ده ذكر الحافظ ابن رجب ضمن موضوع العلل. فطالما إني وافقنا أنه هو شاذ، من لازم هذا أن نوافق على أنه ضعيف وأنه مش صحيح وأصح، لأن خطأ الثقة في هذا الموضع أو اجتماع الحفاظ على خلافه ما يفيد القدح في ضبطه في هذا الموضع. ولذلك الإمام مسلم اللي هو قرين الإمام البخاري كتب كتاب ما أخطأ فيه معمر بالبصرة، بس هو معمر جبل، لكن قال لك معمر لما كان بيروح يزور والدته في البصرة ما كانش بياخد كتبه من اليمن، هو راح يزور والدته ويرجع، فهم يقولوا لا ده انت محدث يا عم، نشينا حديثين ثلاثة كده ولا حاجة. فالراجل يتحرك فيجي نششهم أحاديثين من حفظه فيخطئ. هل حد قال إن الأخطأ فيه معمر في البصرة حوله من ثقة إلى ضعيف؟ لا. الشاذ يا إخوان أو المرجوح هو معلول في هذا الموضع، والقول بأن المرجوحية لا تقتضي الضعف أو لا تمانع الصحة قول يرد عليه مسألة الجرح المقيد، ومسألة الجرح المقيد لا ينكرها عالم يقلب كتب الحديث والرجال ويعرف أن فلان أخطأ في كذا وأن فلان أخطأ في كذا وأن فلان أخطأ في كذا. ده اللي احنا ايه بنقصده في هذا المكان اللي هو قال فيه الحافظ ابن حجر والمرجوحية لا تنافي الصحة. نقول له يا مولانا تنافيها ونص. تنافيها لماذا؟ لأن هي عبارة أو معناها خطأ الثقة في هذا الموضع. فهل يمكن أن نقول على الخطأ الذي وقع من الثقة أنه صحيح زي الذي ما أخطأش فيه الثقة؟ ما يجيش. فلذلك الصياغة اللي هي ودي صياغة معلمين، لما يحب يلبس حاجة في دماغك يقوم يكلمك كلام يعني ممكن يخيل عليك لو انت لا مؤاخذة يعني مش فاهم، لكن لو انت فاهم تقول له طب ما نرجع احنا ورا يا مولانا للي انت نفسك علمته لي، انت علمتنا ان الجرح يا مطلق يا مقيد. فالثقة ده طالما إنه شاذ وخالف الحفاظ فهذا وهم عليه، كما يفعل ابن أبي حاتم في كل كتابه من أول الأقل. فهل الوهم يدخل فيما ضبطه الثقة حتى نقول إنه هو صحيح وأصح؟ لا يدخل. فلذلك ما هو مذكور هنا إنه لا ينافي الصحة لا. ولذلك الحافظ رحمة الله عليه رجع وكتب تاني في النزهة، وكتب أيضا في مقدمة الفتح اللي هو هدي الساري، وأحال من النزهة من أحال في النكت على هدي الساري، فأصبحوا موضعين هو طبق فيهم إن الشذوذ أو المخالفة الراجحة. وهيجي هنا يقول تاني دليل تاني نقول له أنت برضو خالفته لما جيت تطبق هذا خلال شرحك لصحيح البخاري. بس ما حدش يبقى كده ألا أرى يا أخوانا، هو ده اللي أنا بقول حد فيكم يطاوعني ويقرأ، لأن إحنا زي ما أنتوا شايفين أهو ما عندناش وقت نمشي كل الخريطة دي على أدمغة حضراتكم. فانت ما كنتش تقرا تتقرطص بسهوله. حد هيقول لك يا اخي انت بتعارض ابن حجر؟ احنا مش بنعارض ابن حجر، احنا بنقول له يا عم انت علمتنا كده. فخلي القواعد تضطرد، لكن يكون نسبة شيء القواعد بتقول خلافه هو ده اللي احنا ما نوافقش عليه، ولا يغير هذا من إمامتك ولا من احترامك. وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح. قلنا لحضراتكم أنه لا، ما يجيش أنه صحيح، لأنه ده خطأ الثقة، فخارج ده من ضبطه. الخطأ الموضعي لا يغير الموضوع أنه هو ثقة، بس يشيل الحديث ده منه، الحديث ده انت غلطت فيه يا مولانا، وانت مش معصوم كما اخطأ معمر في البصر. ومسلم بقى اللي هو الامام طبعا زي حالاتنا احنا، لما يلاقي مثال يا سلام، يبقى مش عايز يسلم على بقيه الناس، ده راجل ليه مثال يا عم. يقوم مسلم يعمل كتاب كامل، سواء كان ورقه ولا ورقتين ولا ثلاثه، لكنه بقى فيه حاجه جمعها مواضع تنفع، ما أخطأ فيه معمر بن بصر. والحاكم جاب حديث منهم في المستدرك وقال إن الحديث ده صفته كده كده. ماشي؟ فيقول بقى كمالته: فيعمل بالراجح. قال طب إيه يعني الحكاية هتوصل لإيه؟ قال بس عشان خاطر ما تزعلوش، خلي الشاذ ده ان احنا نوقف العمل به، لكن نصحح. ازاي يا عم؟ يبقى انت عملت ايه؟ ده احنا كل شقانا ده عشان نخلي الحديث يعمل به طالما ما فيش نسخ. قال خلاص، ما دام جبتوا سيره النسخ، هو النسخ الحديث مش بيبقى صحيح الاسناد واحنا بنعملش بيه عشان انه منسوخ؟ نقول له لا، ده قياس مع الفارق يا عم، لان ده فيه ناسخ نسخ، اما ده ايه اللي خلاه ينفع؟ فكيف يقاس هذا على ذاك؟ الكلام هو بتاع الشيخ. اكثر ما فيه ان يكون هناك صحيح واصح، فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لاجل معارضته له، لا لكونه لم تصح طريقه. يقول له لا، يفتح الله الجرح المقيد يرد عليك هذا، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، لا يلزم، بس ضعف مقيد، والضعف المقيد ما حدش يقدر ينكره موجود. فيبقى التركيبة اللي هو عملها الحافظ بتاعت معلمين عشان تجسد الموضوع، ممكن تخيش لمؤاخذة بلغتنا احنا، تخيش في دماغه. بس امتى تخيش بقى؟ لو ما فيش حاجة متعبية جوه، لكن لو في حاجة متعبية تبص تلاقيها ترفض، زي اللي عنده حساسية يرفض، يقول لا ده كلام ما ينفعش ده لأنه معارض لكذا. خلاص ما دام كنا معارض لكذا، مهما يعبي بقى يعبي. لا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف، لا يلزم، وانما غايته ان يتوقف العمل به. طب يتوقف لحد امتى؟ قال لغايه بقى ما يشوفوا لكم صرفه. ما هي ادله الحكم لا تتوقف على الحديث فقط، الأدلة منها القياس ومنها كذا، شوفوا لكم حاجة مشوا عليها الحكم وسيبوا الحديث ده مكانه لما نحل. يقول له طب ما احنا أصلا نعله من الأول ونريح بالنا والقواعد في صفنا، ما دام أنت جيت للعمل وكشيت. لأنه لو قال يعمل به كان كل الناس تقف ضد. قال لا، أنا هريحكم، أقول إنه ما يعملش به يتوقف العمل لغاية ما نحل إشكاله. طب ما هو إشكاله محلول يا عم بالجرح المقيد. قال عشان كده أنا رجعت بقى في كلامي بعدين، أعدت النظر ورحت مغير الموضوع. وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به. وبقى يجيب دليل بقى تاني، إحنا برضو إيه؟ لأنه الدليل يرجع لنفس القضية، يتأيد، يتأيد يعني ما قلت أنا، يعني دليلي على ذلك بأن هناك من يقول على الحديث صحيح شاذ. نقول له أبدا ولا يتأيد ولا حاجة، ده لا يصلح تأييدا يا مولانا، لأن اللي قالوا صحيح شاذ هؤلاء لما قالوا شاذ خلى كلمة الصحة تتحول إلى إن رجاله ثقات. فإذا وجد مع اللفظ أو مع الحكم قرينة يمكن أن تصرفه عن معناه، كما نقول إحنا في تعارض الوصل والإرسال الصحيح مرسل والمرسل صحيح. نقول يا عم ده احنا اللي حفظناه في ابتدائي ان المرسل الصحيح لازم يبقى موصول. يقول لك انا مش قصدي بالصحة هنا الصحة اللي انت درستها، لا انا قصدي ان الراجع. قلت اما تقول الراجع، قال لا انا عايز اعلمك ان الترجيح ده مش محل شك، لأن احنا بنبني أصلاً التصحيح والتضعيف على ما يترجح بالقرائن وبنعتبره معمول به، واحنا متعبدين أصلاً بالظن الراجع لا باليقين. إن جاء اليقين ماشي، إن جاء الظن الراجع فهو حد أدنى لما يتعبد به. كلام الشيخ بقى يقول يتأيد بمن يقول صحيح شاذ. فالإمام الحاكم لو أنت تقرأ المستدرك تلاقي أنه هو يستعمل العبارة دي، الجمع بين الصحة والشذوذ. فهو ذكر في الجزء الأول حسب الطبعة الهندية في كتاب الطهارة الجزء 1 صفحة 181 حديث حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما ويمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. الحديث ده أخرجه الحاكم في المستدرك هكذا من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. ومعنى الحديث إن المسح ملوش مدة. إحنا اللي عارفينه في الأحاديث الثانية إن للمسافر 3 أيام بلياليها وأن المقيم له يوم وليلة وبعد كده لازم إيه يقلع ويغسل ويلبس ثاني. الحديث ده بيقول لا ما يقلعش ولا يخلع طول ما هو شغال كده شغال إلا إذا احتاج إلى الغسل، فده طبعا ما نقولش إن المسح ينوب عنه. ما جاتش جنابة إن شاء الله تقعد 15 يوم تمسح، ما فيش إشكال. فالحاكم بعد ما ساق الحديث يقول إن هذا الحديث إسناده صحيح ورواته ثقات عن آخرهم إلا أنه شاذ بمرة. فجمع بين الصحة وبين الشذوذ. فالحافظ ابن حجر قال لك الدليل على أننا كلامي صح أن في ناس بتحكم بالصحة والشذوذ على الإسناد. وجه الشذوذ في الحديث إيه حسب ما شرح الحاكم؟ قال إن اللي روى الحديث ده بهذا اللفظ عن حماد بن سلمة ثقة، ولكن بحثنا عن أحاديث حماد بن سلمة عند أهل البصرة فلم نجد من تابع هذا الرجل على هذا الحديث، فكأنه تفرد بذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فيروي الحديث من طريق حماد أو غيره موقوفا على أنس رضي الله عنه. فهو قال شوفوا أهو جه الشذوذ أهو، وأدي الحاكم بيقول عليه إنه هو صحيح. فنقول والله إحنا الجواب اللي نجاوبه إن نقول إن ده اصطلاح خاص للحاكم، والاصطلاح الخاص ما يحكمش على الاصطلاح العام. أي عالم يصطلح اصطلاح خاص به ويطبقه في كتاب أو أكثر من كتبه إحنا ندرسه لنتعلمه وننسبه إليه، لكن لنا أن نخالفه بحسب ما يترجح من صنيع العلماء الآخر. فإذا وجدنا أن الحاكم هو قال الحديث صحيح وإسناده شاذ بمرة، ثم بيّن وجه الشذوذ تفرد حماد ابن سلمة دون أهل البصرة، نقول له والله يا سيدي ده رأي لك أنت يا أستاذ يا حاكم على العين والنص، وأنت أولا يا حاكم ما ثبتش على المبدأ ده. لو حد فينا باله طويل وعارف حكاية العلل والخلاف على الراوي ويقرأ مستدرك الحاكم ويكون شارب حاجة منبهاه، يكونش من غير ما يشرب حاجة تنبهه، يعني شيء منبهه مما أحل الله، بيبقى مركز، هيلاقي إن الحاكم أحياناً يرجح بالأحفظ ويرجح بالأكثر ولا يقول بالتصحيح. فأصبح ما استأنس به الحافظ ابن حجر في هذا الموضع غير مسلم له، لأن من ثبت عنه مثل هذا لم يثبتوا عليه أو لم يطرد عملهم عليه. حد فيكم، أنا طبعا النسخة اللي هي بتاع اللي كاتب عليها المواضع اللي طبق فيها الحاكم والمواضع اللي ما طبقش الجزائر، فطالما أنه هو الراجل ما اطردش عمله إذن ما ينفعش نعمله قاعدة مضطردة، إنما نقبله ونتدارسه ونقول والله الرجل احترامنا لرأيه إنه هو كان يرى، وبنجيب إنه لم يضطرد للحاكم هذا الأمر. ماشي؟ وبعدين يقول كمان الحافظ أنا أؤيد لكم كلامي ده إنه هو في حديث يبقى صحيح ولا يعملش فيه، احنا ما نزعناكش في العمل، العمل دي قضية تانية، احنا بننزعك في الصحة وعدمها، لكن مسألة العمل ما نزعناش فيها، ده موضوع تاني. يمكن أن يكون الحديث صحيحا كما تقول، وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء. رجع بقى حط قنبلة بصراحة، يعني ايه تخليك انت تهدى شوية تقول يا عم الشيخ أحمد ده يفضل قريبنا كده لحد ما يخلينا نصطدم بالأئمة الكبار عشان كلمتين بيقولهم. يقول إيه الحافظ في بقية كلامه؟ ومن تأمل الصحيحين اللي هم أعلى مقاييس الصحة وجد فيهما أمثلة من ذلك. يقول له والله أنت جزاك الله خير، أنت قصدت الاستدلال فساعدتنا على الرد. إن أكتر واحد يتكلم عن الخلاف في الصحيحين هو حضرتك يا إمام يا ابن حجر، لأنك شرحت البخاري من أوله لآخره، ولما اشتغل ما مشيتش على الحكاية دي في أو من الكتاب لآخر، وخاصة في الأحاديث اللي عملت لها مبحث في الهادي من انتقدوا البخاري في التصحيح وأنت أجبت عن انتقاداته فلم تفعل هذا، ولكن تقول إن البخاري إذا أخرج الموصول وأخرج أيضا المرسل في الصحيح ما بيكونش لتصحيح الوجهين دائما، وده ثقة وده ثقة. أمال إيه؟ قال إن هو أحيانا يكون أخرج المرسل لينبه على أنه عنده أن هذا المرسل لا يعل المرفوع الموصول، وأحيانا يقول إن الاثنين صحاح دون أن يصرح. أمال نعرف ده منين؟ قال من صنيعه، لأن رأي الشخص يؤخذ من كلامه ومن صنيعه. فالجواب إن الأمثلة اللي أحال عليها الحافظ لا تساعد على ما ذكره، بل فيها بناء على صنيعه هو على الأقل في هدي الساري في الفصل اللي أجاب فيه عن الأحاديث المنتقدة على الصحيحين خلاف هذا. وبالتالي يبقى ممكن جدا أن يكون الحافظ كتب ده قبل ما يمارس عمليا شرح أحاديث البخاري، ويتوقف في النظر في طرقها ليبين الراجح من المرجوح. ولا مانع ان الحافظ اللي بيقرا له منكم، في واحد طبع كتاب زمان صغير عندي كده مسميه تراجعات الحافظ ابن حجر، يقول والله انا كنت قلت كذا وبعدين ظهر لي ان اللي قلته ده ما هوش صح وان انا هغيره. فطالما وجد هذا في تراجعات الحافظ، واحيانا تلاقيه في ترجمه واحده في تعجيل المنفعه يعمل كده يقول حكم وبعد يقول ثم وجدت، فممكن جدا ان هو يكون ساعه ما قال الكلام ده في النكت ما كانش اشتغل الاحاديث اللي فيها اعلال وبين او شرح ان فيه جواب وفيه مقابل للجواب، وأن الراجح كون الأقل يترجح عليه الأكثر، والأحفظ يترجح كذلك على الأقل حفظا، وهو ده اللي ماشي عليه، وهو ده اللي لو حضراتكم إن شاء الله بعد ما ينتهي الدرس تراجعوا نزهة النظر للحافظ هتلاقوه تكلم عليها وقال إن اللي جرى عليه العلماء المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي وفلان وفلان وفلان أن العبرة بالترجيح وليست بأي اعتبار آخر، وكل حديث له ترجيح خاص بناء على القرائن التي توجد له، ومن غير أنا ما أدعي ادعاءً لكن أنا اللي أريده في الفتح للحافظ ابن حجر من خلال التخريجات أنه هو ما يصححش الوجهين المختلفين إلا بقرينة. قرينة تساعد على القول بصحة الوجهين، وساعات ما نقول بصحة الوجهين يبقى ما فيش بقى شذوذ، خلاص يبقى المتفرد خد قرينة فبقى صاحب حق، يعني ما نقدرش نيجي ناحيته نقول له انت مرجوح، والراجح اللي هو الأكثر معاه قرينة الأكثرية. فإذا وجد قرينتان، قرينة لكل وجه، خلاص يبقى يصح الوجهين ويبقى الكلام ماشي. بس ما يبقاش حكاية إن الشاذ نسميه شاذ ونقول عليه إنه هو صحيح، ما دمنا معترفين جميعا بمسألة الجرح المقيد الذي يعرض للثقة، كما حصل لمعمر ابن راشد في البصرة، وكما حصل لكثيرين من الرواه كحسين. الناس بيت اسمه اللي هو يعني من تلامذة الزهري، فالحسين ده الإمام الزهري روايته عن الزهري فقط ضعيفة وبقيت رواياته ثقة، ولذلك البخاري أخرج الحسين غير رواية الزهري عن حسين، حسين عن الزهري. فالجرح المقيد معروف وظاهر، وهو يقتضي أن الشاذ لا يكون صحيحا، وأن الشذوذ ينافي الصحة، لأن الشاذ وهم من أوهام الثقة يكون فيه ضعيفا، وإن كان ذلك لا يقدح في بقية ما هو ثقة. وكده تتحل الإشكال ويبقى الموضوع يعني متسق مع القواعد وكل شيء. ومسألة الصحيحين اللي هو حولنا عليها، إذا رجعتوا لها ما تلاقوش الكلام كما ذكر الحافظ. طب أمال يبقى إيه؟ قال يبقى هو كتب كده قبل ما يبحث تفصيلي، فلما بحث تفصيلي اضطر أنه هو يطبق قواعد الإعلال ويذكر الراجح والمرجح، وإذا صحح الوجهين يذكر قرينة له. ودي موجودة عند الحافظ في نفس الأحاديث اللي هو رد عليها وفي غيرها من المواضع. ماشي كده؟ حتى هنا الأخ اللي هو في الشرح اللي معايا ده نقل، قال إن الحافظ ابن حجر طبق الحكاية دي في فتح الباري جزء 13 صفحة 15. فما رجعت أنا للموضع ده لقيت إنه هو ما يطابقش الدعوة، لأن الحافظ في الموضع ده صحح الوجهين بس فيه لكل وجه قرينة ترجيحية. وقضية الشاذ إنه بيبقى اللي حكمنا بشذوذه ملوش ترجيح، فافترق الأمر. بيقول بقى بعد كده الشيخ الحافظ: ويمكن توجيه تنظير ابن دقيق العيد الذي لم يفصح به، لأن ابن دقيق العيد له كلام قبل كده في الدرس اللي تقدم لا يفصح به بهذا، وهو أيضا يعني صنيعه شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص، وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجود. طبعا التشبيه في حكاية العام والخاص ده كله متعلق بحكاية العمل بالمد، لكن احنا ما بنقولش يا اخوان ان الشاذ ما يكونش الا في المد، الشذوذ بيكون في السند ايضا، ان راوي يزيد في الاسناد واحد والكل يخالفه بأن الراوي ده مش موجود، والعكس صحيح ان هو يحذف واحد والكل يثبت هذا، فده ملوش دعوه بقى بالمتن، المتن موجود سليم وما فيش حاجه. فدخول العموم والخصوص هو كلام داخل على حكاية المتن. ونحن نقول إن الشذوذ لا يقوم في المتن فقط، الشذوذ حالاته تقع كثيرا في الإسناد. فلهذا القياس اللي موجود هنا هو قياس جزئي. وأيضا لو أنا قاري يعني أصول، أنا قاري أصول بس تمشيني يعني، بحيث إن أنت ما تقدرش تقرطصني بسهولة، لكن ما أقدرش أقول إن أنا يعني ضليع في علم الأصول. لو مسكنا إحنا العام والقاص اللي هو قاله ده وكلام علماء الأصول فيه، هيطلع برضو إن مش كل ما ذكر في المبحث يؤيد الحافظ. يعني في أشياء تؤيده وأشياء لا تتمشى مع كلام، بس ده خلاصة الكلام. ثم قال بقى السخاوي عشان يعمل فزلكة للموضوع، وهتخشع، لأن لا يخشع هيبقى هيقرب من النوم، وإحنا عايزينك تفضل كده. وبالجملة بقى نهاية الموضوع، فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا. إحنا اتفقنا لا إنه هو سبب للترك في الصحة وفي العمل، لكن إما كذا وإما كذا، ده على مقتضى الكلام اللي هو ذكر قبل كده. فالفزلكة الأخيرة دي لا تتسق مع ما ذكرناه، إن الراجح أن الشذوذ علة وأنه يمنع من صحة الحديث. قولوا بقى بعد كده بخلاف العلة القادحة، احنا ايه قلنا انه هو علة وكده، ويبقى بالتالي ما فيش تفريق بينه، هو علة قادحة زيه زي العلل القادحة الأخرى. فتؤذي يعني تؤثر، يؤذي وجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها، ده هو بيتكلم هنا على العلة القادحة، ويمتنع معها الحكم والعمل معه. نقول له الشذوذ يا عمي داخل فيها، وهو زي زيها بالضبط، لأنه عند النظر الواقعي هو خطأ للراوي الثقة، وما دام خطأ له فهو ضعيف بمفرده، والثقة على حاله فيما لم يخطئ فيه. والتقريب ملان، يقول لك ثقة وهم في حديث، ثقة له أوهام، ثقة ربما وهم، وفاضل ثقة زي ما. فلا إشكال في هذا، يقتضينا أن احنا نقول لا، خليه صحيح وأصح. لا، وإذا تم هذا يعني إذا فرغنا من هذا، فبالصحيح في قول أهل هذا الشأن هذا حديث صحيح، وبالضعيف في قولهم هذا حديث ضعيف، قصدوا أي العلماء الصحة والضعف في ظاهر. ده موضوع قضية تانية، إنه بعد ما جبنا قرائن أو أسباب أثبتت إن الرواه مذكورين في الإسناد ثقات، وأثبتت أن هذا الإسناد متصل، وأثبتت عدم وجود شذوذ، وأثبتت عدم وجود علة أخرى غير الشذوذ كالانقطاع أو غيره، بعد ما أثبتنا هذا كله، هل نستطيع أن نقول إن الحديث ده صحيح بيقين؟ زي ما نقول نظريات المثلث الداخلة 180 درجة؟ قال لا، إحنا نقول إن ده بمقتضى دراستنا والقواعد التي استقر عليها العلماء وما وصلنا من الأقوال المدونة في كتب لأحوال الرواة، يترجح ظننا وظاهر ما نراه أن الحديث صحيح. فإذا جه واحد زي ما الإمام مسلم والبخاري عملوه مع بعض في حديث كفرت المجلس، يبقى احنا نسلم، احنا نحكم بالصحة بعد أن نبحث الصفات دي كلها، ونكون مستعدين إنه يأتي عالم تاني فاضل يقول يا أخوان أنتم فاتكم الطريق الفلاني، وأن هذا الطريق يمنع مما حكمتم بصحته، ولذلك حكمكم غير مقبول بناء على قواعد المحدثين. نقول له ماشي، ما فيش إشكال، ما دام أتيت لنا بدليل معتبر فإحنا حكمنا على قد اجتهادنا ومبلغ علمنا، وإنت ما دام أضفت دليل معتبر ولست أنت كذلك محل شبهة، فإحنا نعتبر أن كلامك يغير كلامنا، ونأخذ بهذا الدليل ونتحول إما من ضعف إلى صحة وإما من صحة إلى ضعف. ولذلك هو نفسه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه يقول إن من الأحاديث التي صححها المتقدمون ما ظهر للمتأخرين فيها أشياء تقتضي الضعف. طب ظهر للمتأخرين منين؟ قال إن هم اطلعوا على أسانيد وروايات. إحنا عندنا هنا في فتح الباري اللي هو وصل معلقات البخاري بعض المعلقات الشيخ ابن حجر يقول لم أقف على من وصل هذا التعليق. وفي زميل فاضل كان بيشتغل معانا الشيخ صبري عارفه، حقق كتاب اسمه مسند ابن وهب، ففي هذه القطعة لقينا الرواية اللي توصل هذه التعليقة اللي عند ابن حجر. فما يجي بقى الشيخ محيي ويقول يا أخواننا أنا لقيت مسند ابن وهب أهو، وآدي الإسناد وصل التعليق اللي ابن حجر ما وصلوش، وإنه بناء على كده إنه التعليق اتوصل وعليكم أن تدرسوا إسناده وتغيروا الحكم. نقول له لا، إحنا حكمنا وابن حجر حكم إن ما والله ما اطلعتش عليه. ليه؟ لأنه ما يقدرش يزعم حد إنه هو اطلع أو أحاط. حتى اللي أنا قرأته قريبا إن الإمام الشافعي في الرسالة يقول لا ينبغي أن يزعم أحد أنه أحاط بالسنة. زعم الإحاطة بالسنة جميعها لشخص صعب، إنما ممكن المصريين واليمنيين والشاميين وكذا يجمعوا ما يمكن أن يقوم عليه أمر الدين في أصول المسائل، وتبقى الأمور الفرعية سهل يعني الإيه التفاوت فيها، لا يترتب عليها نقص لا في العبادة ولا في المعاملة إن شاء الله. فهو يقول الحافظ السخاوي والحافظ العراقي في الألفية إن الحكم بالصحة هو بحسب ما ظهر للباحث بعد أن يستفرغ الوزن، لأنه فيه واحد تقول له ادرس الإسناد يقول لك ماشي، يفتح الإسناد ويفتح التقريب ويروح نائل اللي فيه ويقول لك الحديث ضعيف. يا ابن الحلال ليه؟ يقول والله لأنه لقيت كذا كذا. طب ما تقرأ لابن حجر نفسه هتلاقي الرجل اللي ضعفه ده في التقريب غير الحكم هو في كتاب تاني. أو اقرأ أنت ما الكتب اللي كان الزمان مش في مكنتنا. احنا لما الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه طلع تقريب التهذيب ده، الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في الجزئين دول، كنا بنعتبره فتح لا ليس يعني بعده شيء. وعندما كانوا يدرسون الأسانيد كان خلاصة الخزرجي اللي هي مجلد واحد دي يقولون ندرس منها الأسانيد. فأنا أقول لزملائي معقولة كل الأسانيد اللي في الدنيا دي فهذا الكتاب ده؟ يقولوا آه. بعد ما كبرنا وطلعت الكتب لقينا أن الخلاصة دي ما تنفعش نهائي إذا قيست بكتاب تهذيب التهذيب، وإذا قيست بتحقيقات الحافظ ابن حجر في الميزان، وإذا قيست الذهبي في الميزان، وإذا قيست بتحقيقاته في اللسان، نبص نلاقي إن الخلاصة دي اتهزمت خالص، بقت يعني في مرتبة لا لشيء إلا لأنها محدودة، المعلومات اللي فيها محدودة لا تعطي صورة كاملة عن الراوي الذي تريد أن تحكم عليه. فيبقى الحكم بالظاهر معناه بعد بذل الوسع، مش يعني من أول كده. لو كان هتصحح أنت على كتاب واحد يبقى إن شاء الله تصبح إمام في 3 أيام، يعني أقصى حاجة لما نطول بالنا عليك ما كنتش تطلع في يوم واحد تقول خلاص أنت مش بتقولي الحكم، أنا حكمته على 10 أحاديث وكده. فلذلك المقصود أنه في ظاهر الأمر بعد بذل الوسع، قصدوا أي الصحة والضعف في ظاهر للحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، ده بالنسبة للصحيح. وللضعيف فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والإتقان، وكذا الصدق جوازه على غيره كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين ومنهم الشافعي. أيضا بعد الحكم على الظاهر مع التعبد بالعمل به بالحديث متى ظنناه صدقا، مش تيقنا، لا، متى ظهر لنا أدلة تجعل ظننا راجح، يعني أننا لا نشك في هذا، متى ظنناه صدقا. وتجنبه، يعني تجنب العمل به في ضده اللي هو الضعف، لا لأن لا أنهم يعني لا أن المحدثين في الحكم قصدوا القطع، بيقولوا هذا حديث صحيح لم يقصدوا القطع، إنما قصدوا أن هذا حسب الظاهر، والتقدير قصدوا الصحة ظاهراً لا قطعاً. والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط اللي ذكرت وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع، لأن الرواة يا إخواني اللي هم في أسانيد الأحاديث إحنا ما شفناهمش، نحن لم نرهم، وإنما كل تصورنا عنهم أو بياننا لحالهم إنما هو مما وصل إلينا مدوناً في المراجع المعتمدة من الكلام عنه. فكما يبني القاضي حكمه على الشهادة التي يشهد بها العدول أمامه، أو كما يجد الكلام للخصم مدوناً في ورقة القضية، ويعترف صاحب القضية بأنه أنا فعلاً ده كلامي وأنا مقر به، بس هو ده اللي إحنا بنحكم عليه. أما القطع لا. طب أمال القطع يجي منين؟ قال إنما يستفاد القطع من التواتر، الحديث الذي يبلغ مبلغ التواتر اللي هو عدد يزيد حسب ما اصطلح المتأخرون انه 10 صحابة فأكثر، انه هذا اللي ممكن ان يعتبر من المتواتر على احد الاقوال، وان هذا العدد لما احصي يعني وصل عددا صحيحا صحيح قليلا لكنه موجود، زائد المتواتر المعنوي وهو يمكن ان يزيد على ذلك. فلهذا قالوا ان اذا وجد التواتر وهو العدد الكثير الذي العاده تقضي بانه لا يتفقون على باطل يبقى متواتر. او ايه كمان اللي يفيد القطع؟ قال القرائن. طب ايه بقى القرائن دي؟ قال احنا عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، الروايات اللي فيهم روايات احد فيها الفاظ تبلغ التواتر، لكن مجيئها في الصحيح تبعا لا قصدا، القصد هو رواية الآحاد. الصحيحين دول حصلت لهم قرينة جعلت إن ممكن اللي فيهم يبقى في قوة المتواتر. إيه هي القرينة؟ قال القبول من عامة أو جمهور العلماء المسلمين على قبول ما فيهما من الأحاديث والإقرار بصحتها إلا العدد اليسير الذي أمكن جمعه والجواب عليه، وهو عدد إذا قيس بعدد ما في الصحيحين يعطي نسبة تساوي الندرة، والنادر ليس له حكم، لا يأخذ حكم، لكن لا بد أن نعترف به، لأن المحدثين يختلفون عن غيرهم في أنهم يقولون ما لهم وما عليه. فلذلك نقول هذا إنصافا للحق. يبقى ما احتف به القرائن من الأحاديث يمكن أن يأخذ القطع، ليس منه هو ولكن من القرائن، لأنه افرض ان الرواه اللي موجودين في الأسانيد دي انا لما اقبلهم ويحصل الإجماع ده عليهم يبقى هم نفسهم وصلوا الى درجة القطع. فهذه القرينة وهي تلقي العلماء بالقبول تقوم مقام التواتر الذي وجد في الأحاديث التي ليست مما اتفق عليه البخاري ومسلم. طبعا معروف لحضراتكم انه مسألة التفرقة في الاستدلال بين المتواتر وبين الآحاد هي مسألة يعني ليست هي الأساس. الشيخ السمعاني صاحب قواطع الأدلة يقول إنه قبل سنة 200 قبل ما يأتي المعتزلة ويتكلموا على ما يفيد الظن وما يفيد القطع كان العلماء وكلهم يرون أنه متى صح الحديث فإنه يستدل به، والإمام البخاري كتب كتاب التوحيد وذكر فيه أحاديث أحد لكنها استفادت من حيث الإجماع على قبولها قوة جعلت هذه الأحاديث تأخذ حكم ما هو متواتر. بيقول بقى بعد كده الشيخ: وأما من ذهب كحسين الكرابيسي، حسين الكرابيسي ده مترجم هنا إنه هو رجل فقيه أصولي ومتوفى سنة 245 يعني من العلماء المتقدمين، وغيره إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا. يقول طيب إيه رأيكم بقى في كده؟ أنت بتقول الظن وكده، إيه رأيك في رأي الكرابيسي ده وعدد آخر قالوا لا، إن خبر الواحد متى صح يوجب العلم اللي هو يعتبروه موازي لكلمة القطع أو اليقين، ويوجب كذلك العمل. فيقول الشيخ السخاوي إن هذا محمول على أن قصد بالعلم هنا غلبة الظن. وكثير من الناس يقول لك إن الظن لا يكون علما، يقوم تأتي آيات في القرآن الكريم، الناس اللي هي شرحت المفردات يقول طيب ما رأيك في قوله تعالى في أهل القيامة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه؟ هل هؤلاء لما يكونوا في موقف القيامة وأنه وجدوا مواقف القيامة حاسمة وقالوا أن لا ملجأ من الله، هل كلمة الظن هنا معناها أنه غالب ظن، ولا هنا الظن بمعنى اليقين؟ فأصبح أن العلم أحياناً يطلق ويراد به الظن حسب القرينة، وكذلك الظن يطلق ويراد به اليقين حسب القرينة، وإن القرينة لها دخل. وبالتالي ليس لك أن تأخذ اللفظة من سياقها وتحكم عليها بمجردها، لا، أنت إذا أردت أن تحكم، لأن القرائن لسه قايلين إن لها تأثير. فلذلك ما ذكره الكرابيسي ممكن يقول أن المراد به هنا العلم، أي علم الظن وليس علم اليقين. بقرينة إيه؟ قال بقرينة إن هناك تفريق ما بين ما يفيد التواتر وبين ما يفيد الأحد. وإلا شوفوا هو الشيخ بقى، أو أيضا يقال إنه كلام الكرابيسي من باب التوسع، والتوسع ده يا أخوان كتير زي اللي هم توسعوا في تصحيح الأحاديث بعد الشيخين. الإمام ابن حبان لما أنت تقرأ له صحيحه، أو الإمام ابن خزيمة لما تقرأ له صحيحه، أو الإمام الحاكم لما تقرأ له صحيحه، تلاقي إنه اللي هو راوي الحديث صدوق هو يصححه، يسميه صحيح، ما يسميش حسن. فيبقى ده يحمل على إيه بقى؟ ما هو التعريف ما يطبقش. بناء على التعريف اللي احنا قلناه ده، نلاقي في صحيح ابن حبان ما هو صحيح على شرط الشيخين، ولكن نلاقي فيه مثلا لو تفتح دلوقتي الكتب اللي هي بقت بتطلع فهارس الرواه، تلاقي انه هو مثلا مخرج لابن اسحاق اكثر من 300 موضع، مخرج لمحمد بن عمرو بن علقمه اكثر من 200 موضع، ومحمد بن عمرو ده وابن إسحاق الكل الجمهور متفق على أن حديثهم بمفرده حسن إذا لم يكن مما شذ واحد منهم به. فلذلك يبقى الجماعة دول توسعوا في مفهوم الإيه؟ الصحة. يبقى أصدهم إيه بقى في التوسع ده؟ قال أصدهم إنه كل ما يحتج به فهو صحيح. الترمذي يقول حسن، هم يقولوا صحيح، من باب التوسع، انه ما دام يحتج به لا مانع من ان يلحق بالصحيح بهذا الاعتبار. فالتوسع في الشيء هو الحاق شيء اقل درجه بالاكثر درجه، بس لازم يكون له مخرج، لكن لا تلحق شيئا أقل بشيء غير أكثر منه كده اعتباط. لا، لازم يكون لك في هذا معتمد. فهم قلنا لهم طب انتوا بتدخلوا الحسن ليه في الصحيح؟ قال والله لأننا متفقين ان الكل محتج به، فاحنا قصدنا انه الكل محتج به. والاحتجاج او الصلاحية للاحتجاج بالنسبة لرواة الحسن لذاته محدش اعترض عليه، فيبقى كده توسع بس له ايضا ايه مستند. أما توسع بقى الحاد ما نبص لقينا نزلنا في مياه النيل، لا، كل توسع إذا لم يكن له مستند فهو خروج عن القاعدة، لكن إذا له مستند خلاص. فاللي دخلوا الحسن في الصحيح مستندهم قالوا يا جماعة أنتوا حتى اللي قالوا أن حديث الحسن بيدخل في الصحيح قالوا ان الحسن الصحيح درجات، ما قالوش ان هو زي اللي رواه البخاري ومسلم. فطالما اعترفوا ان فيه مراتب خلاص يبقى اذن التوسع له باب. فخلي كلام الكرابيسي ده ان الحديث الصحيح يفيد العلم هو من باب التوسع، على إطلاق إنه مقصوده الظن الراجح، والظن الراجح نوع من العلم، وفي برضو آيات قرآنية كثيرة فيها العلم، فيها هذا إطلاق الظن بمعنى عدم الجزم بالشيء، ولكنه أيضا ليس شكا، فهو فوق الشك ودون اليقين. لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس. ده الكلام بقى كله على الاحتجاجه. قال انه التوسع انه هناك من توسع حتى انه قال ان الحديث الضعيف يقدم على القياس، ويقولون كالامام احمد. ما إننا اللي عرفوا أن الإمام أحمد له تفصيل في هذا، لكن أي وارد عنه أنه هو يقدم الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. لكن هل هو مقدم على القياس مطلقا؟ دي أنا شخصيا مش متأكد منها الآن، لكن أظن أن فيها تفصيل عنده. إنما موجود أنه هو يقول الحديث أحب إلي من رأي الرجال، ورأي الرجال هو القياس، انك انت تلحق شيء غير منصوص عليه بشيء منصوص عليه. والا ده بقى تحقيق الامر، العلم عند المحققين هو اليقين الذي لا يتفاوت. طبعا لما يقول عند المحققين يعني في ناس خالفوا وقالوا لا، إن العلم ينقسم إلى علم ظاهر وعلم يقين. فالتصحيح علم ظاهر، واليقين علم بالمتواتر أو بالاطلاع على الشيء أو بقراء توصلنا إلى ذلك. طبعاً هو بيتكلم هنا في كلام من اللغة العربية ومفهوم، لكن اللي انا تعودته كان زمان احنا ما نقرا دلوقتي في النحو كل الموجودين يعرفوا، انما دلوقتي حتى بتوع الدراسات العليا اما نيجي ندخل مع سيبويه ان شاء الله دخله خفيفه كده يبلم صاحبنا، وكاننا يعني ادخلناه في عنة من الامر. طب ليه يا عم؟ ما هو اصلا انت ما تقدرش تفهم الحديث اللي عرفت النحو. يقول لك والله انا درس النحو بس نسيته من زمان. هو اصلا درس ايه؟ ريحه العظم على يعني الكشري كده، يعني حاجه تحل القسم. فلذلك هنا الشيخ ابن حجر يقول بقى في كلمه بالصحيح متعلقة بقصده، هي اللفظ اللي في الألفية إيه؟ وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر أدل العبارة كده. فهو يقول بالصحيح دي الجار والمجرور متعلق بقصده. تقول له طب ما احنا نحويا عارفين ان المتعلق بيبقى متأخر، ضربت فلانا بالعصا، فبالعصا جار ومجرور متعلق بضرب، انما يبقى المتعلق قبلها. قال لا، عشان ان ده شعر ما هوش نسل، والشعر يحتاج إلى تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم حتى يستقيم وزن البيت. فلا مانع أن نقول إن هنا متعلق الفعل متقدم عليه. أدي معنى قوله إيه؟ يتعلق بقصده. طيب، وعبارة في ظاهر، قال دي متعلقة بمحذوف. طب كيف تكون متعلقة بمحذوف؟ قال التقدير قصد الصحة ظاهرا. فتبقى هي راجعة إلى الصحة اللي مش مذكورة في الكلام. لا قطعا. والحاصل أن الصحة والضعف ده كلام بقى، خلاص هو خلص كلمة الإعراب وكلمتين الإعراب دول اللي هما مش نازلين من الزور. واحد يقول لك عش لغاية ما يعدي الحتة دي ماشي، مفيش مشاكل، مش هتلحق تعش، لأن احنا إيه قفلنا الدكانة بدري. والتقدير قصد الصحة ظاهرا لا قطعا. والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط اللي احنا قلناها في الصحيح، وعكسها يبقى يقتضي الضعف أو يقتضي الحسن حسب ما هو مفصل. وجود الشرائط وعدمها، مش الشرائط التسجيل، لا، الشروط. كلمة الشرائط أتلاها معنى، لا، وجود الشروط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن، لا بالنسبة إلى الواقع في الغير في الخارج. وطبعا طبعا بتاع الشيخ عبد الكريم الخضير فيها زيادات، أنا طبعا ما بنقلهاش كلها، لكن هنا موجودة ومهمة من الصحة وعدمها. هذه الشروط للصحة وشروط لعدم الصحة حسب ما تقدم في الاشتراطات. طب هو اللي تقدم معانا شروط الصحة بس ولا شروط الصحة والضعف؟ يا مشايخ الكون، شروط الصحة بس، شروط الصحة. طب ايه اللي جاب شروط الضعف؟ قال لك ما هو بضدها تتميز الأشياء. ما دام قلنا ان دي شروط صحة يبقى عكسها هو شروط. ولذلك الشيخ السخاوي لما يجي يشرح يقول لك الصحيح ده له شروط منطوقة وشروط سلبية. شروط سلبية يعني مشروط عدم وجودها، فما هيش موجودة. فلذلك كأنه سبق إشارة إلى أسباب الضعف، لأن ما دام شرطنا الاتصال إذا وجد الانقطاع فقد جاء سبب للضعف، شرطنا الثقة في الراوي إذا جاء الضعف فقد دخل سبب الضعف، شرطنا عدم الشذوذ إذا جاء الشذوذ فبعد ما الحافظ ابن حجر اعتمده احنا قلنا بلاش، خليك يا فضيلة الشيخ على اللي انت استقريت عليه بعد كده، ان الشذوذ يقتضي الضعف وهكذا. بعد كده يقول بقى الشيخ السخاوي أصح الأسانيد، ثم يقول واعلم أنه لا يلزم من دي، ده برضو مترتب. احنا قلنا هل الصحة الشروط اللي هي عليها تقتضي أنه ده صحيح في نفس الواقع ولا في ظاهر الأمر؟ قلنا في ظاهر الأمر نفس الشيء. هل بعد ما قلنا أن الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، أنه ممكن يبقى في حديث أعلى كل الأحاديث في الصحة بحيث أنه كل تحت منه؟ قال لك لا. وخلاصة النفع أنه إحنا يا إخوان لا نصل إلى أحوال الرواة إلا بالوسائل المتاحة لنا. نقول الإمام الشافعي لما قالوا له كيف تروي عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو رجل فيه بدع من أولها لآخرها، قال لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. قال ده شيخي وأنا عارف أنه ما يكذبش عليه، والناس كلها مخالفة الشافعي في هذا. فلذلك أحياناً الواقع يكون له نتيجة خلاف الظواهر. هنا من أسبوع معلش يا دخل بنصلح بين اثنين يعني ست وزوجة، فهو الراجل مكسر يعني عامل فيها تكسير في جسمها كسر كسر، فاحنا كنا متوقعين ان هي هترفض، فقلنا يا فلانة ما رأيك؟ قالت والله هو غلبان وطيب وأنا مسامحه. ده بدي تقول لها إيه بقى؟ وهو لسه الجبس محطوط في إيديها. فلذلك الواقع له سلطان تاني، أنت ما تدخلوش في الحسابات، لأن على الظاهر لو تجيب ده يقول لك لا ده احنا نشنقه. هي قالت مش انا دول مكسرين انا مسامحه. طب تخش انت تعمل ايه بقى؟ خلاص. فالواقع يا اخوان له سلطان وله درجات لا ينبغي ان يدخل في الحسبان، لانه احيانا يكون خلاف ما تتوقع انت من ظواهر الاشياء. فاذا الحديث مهما على شانه رواته فلا تقول انه اصح حديث في الدنيا. قال لك طب ازاي اذا كان البخاري بقدر جلاله حكم حكم عام؟ قال اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى انت قال اصلا الامام البخاري حكمه هذا هو حكم شخصي لم يستشر فيه غيره لا من أهل الشرق ولا من أهل الغرب. وربما لو جاء حديث ثاني من اللي هو أوصف بأصح الأسانيد وانت بحثته تلاقي انه ما ينطبقش عليه الأصحي، فيبقى الحل ايه؟ إنه ما فيش حديث يحكم بأنه أصح حديث في الدنيا مهما توافرت له من الشهود، ولكن نحكم بأنه أصح من غيره بس. ولذلك كل الأقوال اللي وردت في الكتب أصح الأسانيد كذا فهي إطلاقها محمول على التقييد وليست مطلقة. والإمام الحاكم ذكر أصح أسانيد البلاد وأصح أسانيد أبو هريرة وأصح أسانيد سيدنا عمر، وذكر الراجل حوالي 16 ترجمة تقريبا كلها مقيدة. ولما جينا نعرض بعض هذه الأسانيد على كتب الرجال لقينا إن ما يتوفرش لها شروط الصحة الأساسية اللي احنا ذكرناها هنا، فيبقى منع إطلاق الحكم وجواز أن يطلق الحكم بالأصحية بقيد معين. أصح حديث في المسح على الخفين كذا، أصح حديث في صدقة الفطر كذا، أصح حديث في، ما دام قيدنا خلاص يمكن، لكن إطلاق بدون تقييد لا. وما وجدناه مطلقا يعني بعبارة مطلقة في كلام أهل العلم فهو محمول على التقييد. وبيستدل كده إن نفس عبارة الإمام أحيانا حسب الرواة عنه، واحد يقول إنه هو قال أصح الأسانيد، واحد يقول لا يا جماعة أنا اللي سمعته إنه هو قال من أصح الأسانيد. فأصبح الآن الروايات نفسها تؤيد أن الإطلاق العام حتى من عالم واحد فيه خلاف. فلذلك إن الأولى والأقرب إلى القبول والواقع أن يقيد الحكم بالأصحية، لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد يعني لسند مطلقا، بل المعتمد إمساكنا يعني عدم إطلاق هذا عن حكمنا على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا، كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث. وهذا الكلام قال النووي إن هذا هو الرأي المختار. طبعا النووي له كتاب التقريب وله كتاب الإرشاد في كتب المصطلح، وهو يذكر فيه آراءه، لكن هو محال هذا المكان على كتاب التقريب. لماذا لا يفعل هذا؟ قال لأن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز يعني ينظر أو يقل وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة. معنى ترجمة واحدة يعني إسناد واحد فلان عن فلان عن فلان، يسموها ترجمة. فقال إنه يعني من النادر إنك أنت تلاقي إسناد كل رواته مستحقين لأعلى درجات الوصف إذا لم يضعف مطلقا، فيمكن أن يضعف مقيدا. إذا أخذت واحد يعني ذكر بأعلى الأوصاف وفتحت له كتب العلل تلاقي له أحاديث قال عنها العلماء إنه هو أخطأ فيها. فلذلك الحكم بعلو الرواة جميع عن جميع أمر يعني لا تكون نتائجه باستمرار متأكد منها، كما صرح بذلك غير واحد من أئمة الحديث. وقال النووي إنه المختار، وتعليل هذا قال إن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصر هذا الراوي. لأنك أنت عشان تخليه كده تجيب بقى كل الرواة اللي أنت يعني وقفت على تراجمهم في عصره يعني أهل طبقته وتثبت أنه هو أعلاهم، ستجد أن في ذلك صعوبة إن لم تكن استحالة. إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي هذا أعلى الصفات حتى يوازى يعني يقارن بينه وبين كل فرد من جميع من عاصره، لأنه صعب لما تمارس أنت الأمور عمليا تجد فيه صعوبة كثيرة. والراجل اللي قال له سيدنا عمر لعلك رأيته يعني يخفق رأسه في المسجد يصلي فحكمت له بذلك، أنت بتشوف مشاهد لا تستطيع أن تزعم الإحاطة تدخل في باطن الرجل وفي تعامل معه في أحوال متعددة في الغضب والرضا حتى تحكم عليه، وإنما بتحكم عليه من حيث الجملة بس، لكن من حيث التفاصيل ممكن أنك أنت يعني لا تتمكن من كل التفاصيل التي توصلك إلى يقين بالنسبة له. ده اللي هو معللين به هذه الأشياء. وقد خاض يعني دخل في هذا الموضوع، اقتحم الغمرات، معنى كلمة خاض يعني دخل في الخطر أو في الشيء الشديد ولم يتهيأ. قد خاض هذا بعض العلماء، أي بالحكم بالأصحية المطلقة، قوم فتكلموا في ذلك واضطربت أقوالهم فيه. كلمة اضطربت دي بتستعمل كتير أحياناً في غير المقصود بها، فاللي احنا عارفينه كطلبة علم في الحديث إن الاضطراب في الشيء مضعف له. لما نقول والله اضطربت الأقوال يعني إن هي كلها ضعيفة، الاضطراب دليل على عدم اتساق الضبط. لكن أحيان كثيرة يجري على لسان أهل العلم وعلى لسان غيرهم كلمة الاضطراب بمعنى الاختلاف. وإذا حد فيكم يعني أرى مثلا جامع الترمذي، عم الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى له قراءات ما شاء الله وبيجيب حاجات درر، إذا أرى شوية كده إن شاء الله نص مجلد من الأول، من أول الترمذي، يلاقي إن الترمذي بيستعمل الاضطراب بمعنى الاختلاف. فإذا لما يقول هنا اضطربت، أنت ما تاخدوش على المعنى اللي هو في كتب المصطلح إن المضطرب هو الذي إيه تعددت رواياته ولم نستطع الترجيح فيه، لا، خدوا على إنه مقصود الاختلاف بس. يقول لك الله طب هو ما قالش اختلفت ليه؟ قال لأنه هو فاهم إنك أنت فاهم، يعني ما هوش فاهم إنك ظاهر لدرجة إنه هو يقول اضطربت تقول خلاص جبنا المصطلح لا، لأن اللي قالوا كده أناس أيضا بعيدين عن وصف الاضطراب، يعني أئمة مشهود لهم. فما نقول والله إنها اضطربت يختل معنى الثقة أو في هؤلاء الإمامة وضبطه. وبالتالي هنا لما تلاقي اضطربت أقوالهم، أنت لو فرض هتكتب ما تكتبش اضطربت دي، لأن يعني بعض إخواننا اللي بيألفوا في المصطلح أحيانا يخاف يغير الكلمة دي لحسن يكون إيه خرج. طبعا خوفه راجع لإيه؟ لأنه ما عندوش خلفية، والقدر حطه انه هو يكتب لناس، ولا يقدرش يقول لهم ما عرفش، لانه خلاص بقى شيء والمشيخه هتخلص اذا هو ما كتب، فقول لك اكتب لهم وخلاص. السخاوي ما قال يا اخي، السخاوي قال بمستوى معين، انت مفروض انك لما تكتب بشيء لا توقع الناس في اشكال. فكلمة اضطربت دي هنا ليس معناها أن الأقوال كلها ضعيفة ولا نجد منها فائدة، لا، هي اختلفت فقط. والتعبير بالاضطراب بدل من الاختلاف من صنيع أهل العلم. قلت أنا الترمذي ذكر موضع في أوائل الكتاب وقال اضطربت الطرق، ورجع رجح هو في هذا الاضطراب، ومع ان احنا اللي عارفينه في المصطلح ان المضطرب ما فيش اذا حصل ترجيح يذهب الاضطراب. طب انت يا تلميذي بعد ما رجحت كده سميته اضطربت ليه؟ انا عشان اعلم الناس، عشان اخليهم يعرفوا ان مش كل ما يلاقوا اضطراب مسكوا بقى قتيل ويعمل كده ويقول لك ده المتاخرين غيروا المصطلحات. يا عمي ارحم الناس يرحمك ربنا، انت قريت كتاب ولا كتابين وعرفت انهم بيستعملوا ازاي عشان تعرف كده؟ يقول لك والله امال ايه، لازم إذا قلنا المضطرب كذا ما يستعملوش الكلمة دي إلا في هذا المعنى، نقول له لا، الاستعمال أوسع من المعنى الاصطلاحي. وتعريف المعنى الاصطلاحي لا يشمل كل طرق الاستعمال، ولو أردت أن تطبق هذا لتجد أن كل اللي في كتب المصطلح ده فيه استعمالات تخالف. طب ما هم عملوا كده ليه؟ أنا عشان بس يدخلوك السكة فقط، لا أنهم أحاطوا بكل شيء عشان يكتب لك جزء زي ده، لا، ويقول لك حاجة دليل أن هدخلك في الحكاية، بعد ما تخش بقى تتلقى رزقك. أما أن أنا من الأول أقول لك كلمة ما تخرش المية، لا تخر، خاصة إذا كان ملكش اطلاع. لكن لو لك اطلاع تقول آه اضطربت دي ما فيهاش حاجة، الترمذي استعملها وكده، يعني تبقى عندك خلفية تفسر لك ما هو مشكل. فقولوا اضطربت أقوالهم، طبعا ايه معناها؟ اختلفت لاختلاف اجتهادهم، يعني ان هم نظروا في احوال رجال الاسناد ووجدوا انهم يستحقوا ان يحكم لهم بالاصحية بالنسبة لغيرهم. فقيل، هذه ده اول تقول الله، قيل دي مش بيقولوا عليها للتضعيف؟ ها؟ قال لك لا، مش دائما قيلت كل التضعيف، قد تكون قيلة لتعديد الأنواع ولا تفيد التضعيف، ويعرف ذلك من السياق. ولا احنا اللي عارفينه قيلة دي ضعيف، تقول له اللي انت عارفه دي ما يسويش حتى يعني رأس الخياط في بحر محيط. قيلة أن أحياناً تكون لتعديد الأقوال دون أن يراد التضعيف. ونعرف كده منين؟ قال من السياق، ما تقراش حاجة منفصلة عن سياق، لأن السياق له دخل في تفسير اللفظ والعبارة بمعنى في موضع غيره في موضع آخر. فقيل كما ذهب إليه إمام الصنعة، بقى إمام الصنعة ويبقى قيلة؟ قال هو ده اللي يخلي قيل هنا مش تضعيف، أمال إيه؟ قال لا، لتعديد الأنواع. والقرينة اللي صرفتها إنها مضافة لإمام الصنعة، فقيل ها؟ قيل كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري أصح الأسانيد ما رواه مالك نجم السنن، ده لقب له، بدل ما يقولوا ثقة حجة يقول نجم السنن. عشان ايه؟ قال عشان تعرف ان الالفاظ الاصطلاحيه لها الفاظ احنا حافظينها والفاظ ثانيه تبدا ولا تنتهي. كل ما تقرا تلاقيهم يحط يقول لك فلان الفلاني ده جوهره بلاده. طب ما تقول حج، قال لا انا مش هقول الا كده. عايزينها كده قولها، مش عايزين، هو جوهره بلاده. عشان انت ما تحطش العلم كله في جيب وخلاص وسعوا لي الطريق، لا. فلذلك إمام الصنعة لا يكون رأيه قيل. قيل مالك، ونجم السنن ده لقبه، القائل فيه ابن مهدي لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا، لكن مع ذلك أحصى العلماء بعض الأحاديث المعلولة من رواية مالك ولا لا؟ هو ده اللي خلينا نقول إنه مهما لا ندعي العصمة لأحد، لازم فيه موقف يبقى هو ضعيف بس بده الواحد باعتباره بشر. بس الرجل جزاله قال له تخليل الأصابع دي عمل فيها إيه؟ قال له ما فيش فيها الحال. عبد الله بن وهب قاعد فاستنى لما الناس خفت شوية وقال لمالك احنا في حديث عندنا يا مصريين سند كذا كذا أن الرسول كان يخلل أصابعه. طب هو مالك جه مصر عشان خاطر ما هي كده ما كانش فيه مواصلات ولا المحروس اللي معانا ده كان موجود. ما كانش، كان صعب جدا انك تروح تحج ولا تروح تقابل علماء البلاد الفلانيه. العراقي زين الدين عاش في مصر هنا ومات وفي نفسه رحلتين لم يقدر عليهم، ان يذهب الى العراق بلده التي جاء منها، او ان يذهب الى المغرب ليسمع موطأ مالك باعلى من اسناد واحد. لا، ما معوش فلوس ولا هوش حرام. فلذلك الإحاطة ما كانتش موجودة للأئمة، لكن كان يحكم عليهم بمقتضى ما عرف من تمكنهم أكثر من غيرهم. أما يقاس مالك وتلاقي أحمد بن حنبل يقعد بين إيديه، والشافعي يقعد بين إيديه، ومحمد بن الحسن بين إيديه، وهم دول أئمة المذاهب في وقتهم، يبقى ما هوش نجم السنن دي. لكن هو يقول ما عرفش، لا أدري، 75 مسألة يقول لا أدري. ليه؟ قال لأنه يهاب أن يقول ما لا يعلم. لكن خد نجم السنن دي بناء على مجموع ما عرف إذا قيس بغيره. القائل فيه ابن مهدي: لا أقدم عليه أحدا في صحة الحديث، في صحة الحديث أحدا. والشافعي، الشافعي يقول عنه برضه: إذا جاء الحديث عنه فاشدد يدك به. وخلي بالك إن اشدد يدك به دي هي اللي كانت تستعمل زمان بمعنى يقوي بعضه بعضا. فإحنا لما نفتح الكتب ما نلاقيش يقوي نقول ما فيش. هم ما كانوش يقولوا أصلا يقوي دي، كان يقولوا اشتروا حديث السترة اللي في أبو داود. قال ما حدش يا أخواننا يجد طريق آخر يشد به هذا الحديث، يعني يعضده. فواحد يقول لك إيه، إذا كانوا المتقدمين ما عندهمش حكاية التقوية بالمتابعات دي، ليه؟ لأن ما فيش العبارة اللي هو عارفها. تقول له طب ما تقرأ أبو داود، يقول لك الله، هو أبو داود في المقرر؟ ماشي يا عمي. الشافعي يقول إذا جاء الحديث عن مالك يعني اشدد يدك به، هي عبارته كده. ساعة ما كان قاعد في الحجاز كانت العبارة دي تنفع، كنا ما تنفعش في مصر في القرن 21، ده موضوع تاني. تقصير احنا منا ان احنا ما نعرفش العبارات اللي كانت بتستخدم. اما تيجي تعلم الكمبيوتر يقول لك لا، لازم تاخد الورد الاول. نيجي نقول له يا ابني خد النزهه، يقول لك لا. طب ما هو ده الورد اهو، يقول لا انا عايز ادخل كده اسبوع ابقى امام. يهديك ربنا يا عم، العلم عزيز لازم. كان حجة الله على خلقه بعد التابعين. ده مالك. وطبعا بقى ما تفتح تلاقي عنب بقى كتير، لكن ما تنساش انك تفتح كتب العلل تلاقي له اخطاء، ليه؟ مش معصوم. فتحطه بقى في اطار المعصوم، تقدمه على اهل المدينه، في اهل المدينه يقول لك مالك حجه في اهل المدينه، لكن الحديث اللي هو جابه له عبد الله بن وهب ما كانش عنده. فهو بقى مش عشان خاطر يكسف ابن وهب يقول له لا الحديث ده ما ينفعش، قال له لا، هات الراجل. جاب الراجل وقال له في حديث ان الرسول خلى الاصابعه في الوضوء كثيرا. لا تأنف ان يكون الحق على لسان غيره. فلذلك فمالك يستحق هذا. عن شيخه نافع القائل في حقه احمد عن سفيان: اي حديث اوثق من حديثه؟ بما أي بالذي رواه له الناسك، أي العابد مولاه، أي مولى نافع، وهو سيده عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه. يقول لك الله، هو مين مولى مين؟ هو عبد الله بن عمر هو مولى نافع ولا نافع اللي مولاه؟ يقوم يقول لك إنه المولى يطلق على المعتق والمعتق. وأذكر لما كنا في الثانوي وقامت الثورة قالوا إلغوا أبواب العتق من الفقه، أبواب الرقيق. قال إيه يعني عشان تبقى حرين؟ طب يا جماعة دي الأبواب دي دخلت في الفكر خلاص، إلغاها أنتوا كده بتظلموا على الناس، خلوها وهي مش هتطلع عيب. فعلا اتلغت أبواب العتق من الفقه ولا درسناهاش. ونيجي لحد ده وقلت محذوفة، أما جينا لحد هنا هو دلوقتي قلنا لا لازم تدرسوا باب العتق عشان تعرفوا إن المولى يطلق على العبد وعلى سيد عشان يتفهم بقية النص. فما تيجي تلاقي ناس كذابين لما أخذ دفة ما تمشيش وراهم، لا ليه؟ قال لأن إحنا بنلغي حاجة هي مش هتطلع عيب. لو درس الرق كما في الإسلام لن يكون عيبا عليه أبدا، لأنه شرع الحرية ولم يشرع الرق. لكن بقى مين بقى اللي هو عايز التسقيف وكده يقول لك لا الغي. وهو عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن العاص، وكان جديرا بوصف النسك. سموه الناسك ليه؟ قال لأنه كان شديد التمسك بالآثار النبوية. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليل. بعد ما سمع النبي بيقول كده، تعال انت دلوقتي سواعي واحد يترقى، حتى البحوث اللي ترقى فيها ما يرضاش يصوب اخطائها بعدين، خلاص هيوجع نفسه. هو يدور الاول بقى على المظهره اللي هتجيله بالترقيه دي. يقوم عبد الله بن عمر يقعد طول من ساعه ما سمع الكلمه دي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينام من الليل الا قد، وهو خلاص خد الشهادة. النبي قال هو أحسن واحد، هو ده اللي ينفع معاه. لكن لو الشيطان يركبك خلاص يا عم هتعمل كتب. في ناس بعد كده، الناس أنا بشوفهم كتب المعاهد الأزهرية تباع لبتوع الروبوتكي، هيقول لك خلاص مدام نجحت خلاص. يا ابني دي بقى تفسير، دي بقى حديث، مين اللي يسمع؟ ممكن ما يعني تكون لمؤاخذة والدته أو كده، ستة عمية ما تحاسبش على شيء، هو اللي مسؤول. تقول احنا نعمل بهم ايه؟ ابني خلاص نجح الحمد لله. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليل. وقال جابر رضي الله عنه: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا عبد الله بن. طيب أدي ده رأي إن أصح الأسانيد كده. واختر إذا جنحت لهذا، طبعا كلمة جنحة الأصل فيها أنها تبقى يعني تستعمل في الإجرام وكده، لكنها واردة كتير في كتب الشرع. ف كلمة الجانح وجنح إلى كذا هي تفيد الانحراف أصلا، لكن استعمالاتها لما تكسر يتشال عنها السمعة دي، إنه مش لازم تكون يعني مستعملة في الشيء القبيح. لا، فاختر إذا جنحت لهذا. هنا عندنا ربنا يكفينا شر ان شاء الله، عشان خاطر كنا نزل للشيخ عماد او الرجل السيد او اللي بيحوش عنا موجود. اذا جنحت لهذا، فيه عندي هنا في الطبعه دي الف زياده، الالف دي تشال، هي واو، وزد. لأنه هو قصده بكده أنك زد، إنما جنحت أو زد يتغير المعنى تماما. اختر إذا أردت راويا بعد ذلك حيث عنه يسند إمامنا الشافعي. يعني إذا أردت أنك تزيد في الإسناد اللي فات ده، مالك عن نافع عن ابن عمر، إن حبيت واحد في مستواهم حط الشافعي. الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الله، وأنا جاي في الطريق فاكر إن أقول للشيخ عماد كده لكن نسيت، سبحان الله، إن هم ما يشوشوش علينا لحد الأذان. بالسكون اللي هي إيه؟ حيث اختر بالسكون، أي اختر هذا، فحيث وما بعده في موضع المفعول. يعني ده جملة مفعول، يعني تتعري بتفصيل وبعدين تبقى جملة في محل نصب مفعول. هي تفصيلياً لا إعراب، وموقعها كلها على بعضها تساوي مفعول في، تبقى في محل نصب. فإذا نقول إن أردت أنك تزيد في الإسناد ده واحد حط الشافعي. وفي أحاديث مروية بهذا ومكتوبة، أظن كتاب متداول اسمه سلسلة الذهب، ومحطوط فيها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فقد روينا عن أحمد، طبعا روينا تتقال روينا وتقال روينا، عن أحمد بن حنبل قال: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم به. معنى أقومهم به يعني أشدهم اهتماما به بالموطأ، بل هو يعني أي الشافعي أجل من جميع من أخذه عن مالك رحمهما الله. قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، هو ده راجل له كتاب مطبوع اسمه الفرق بين الفرق، والكلام ده موجود فيه، لكن الراجل اللي هو يعني حقق النص ده ما حولش عليه. قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، هو مشهور بعبد القاهر البغدادي، والكلام ده في كتابه الفرق بين الفرق، هو كتاب متداول. يعني يقول إن هذا الإسناد اللي هو الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أجل الأسانيد. لماذا؟ قال: لإجماع أهل الحديث أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. ثم قال: واختر كما قاله الصلاح العلائي. طبعا العلائي معروف، هو شيخ مؤلف الألفية، شيخ الحافظ العراقي. إذا أردت أن تزيد بعد الشافعي أحدا في هذا الإسناد اختر عنه أحمد، الإمام أحمد، فيبقى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهو حقيقي، هو طبعا كل ما بيضيف واحد بيذكر الشهادات اللي تؤيد أنه هو يصلح أن يدخل في هذا الإسناد. وهو أي الإمام أحمد حقيق بالإلحاق، يعني يستحق ذلك. فقد قال الشافعي، خلي بالك الشافعي مذهب والإمام أحمد مذهب، ومع ذلك العلاقة بينهما ليست علاقة خصوم. في حين أما تقرأ كتاب الزيلعي تجده يضع أحاديث غير الحنفية تحت عنوان أحاديث الخصوم، وموجودة لكن ما كانش لها يعني المعنى اللي هو السيء لهذه الخصوم، إنما أهو كان عندهم معتاد. ولما احنا كنا بيدرسولنا في أحاديث الأحكام كانوا يقولوا أدلة الخصوم، وكانت تمشي يعني ملهاش نفس المعنى اللي احنا بنقوله. فالكلام على الإمام أحمد، قال الشافعي إنه خرج من بغداد يعني إلى مصر، وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من الإمام أحمد. والاجتماع هؤلاء الثلاثة اللي هو أحمد والشافعي ومالك في هذه الترجمة سموها سلسلة الذهب. فإن قيل فلما أكثر، فلما لم يكثر، أو فلما أيوة لا خلاص خلاص، فلما أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي ويحيى ابن سعيد القطان يعني، حيث أورد حديث مالك، ولما لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعي عنه؟ قال طب ما دام ده أصح الأسانيد، احنا مش واخدين الروايات اللي في الكتب الصحيحة بهذا الإسناد. جزاك الله خير، تفضل يا شيخ مصطفى. بس اول سؤال بتاع الآية عشان خاطر صاحب الآية موجود ولا لا؟ في آية هو بيقول لي انها مش في يوم القيامة. ايوه بس الآية بتاع يوم القيامة جاية، لكن فعلا انا اولا بشكر الاخ اللي هو نبهني لكده، ويعني ارجو ان هو اي حاجة تبقى يعني انا اخطأت فيها ينبهني صاحب اللي هو منتبه. مش معناه ان هو يعني الانسان ما يخطئش، لا خطأ. فالآية دي فعلا مش في، لكن في آية تانية، ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرف. فدي طبعا بقى في الآخرة يعني. وفي برضو آية تانية بس ما هيش، إني ظننت أني ملاق حسابي. فدي ما هنا الظن بمعنى اليقين، ما هوش بمعنى تفضل. لا هي خلاص، صاحب السؤال موجود، احنا بنشكره على أنه هو نبهنا. والآية بتاعت الآخرة اللي قلتها دي ولا أعمل حاجة. حديث الساق يوم القيامة فيه زيادات، هل هذه الزيادات صحيحة أم لا؟ أنا ما درستش الحديث، لكن أنا عارف إن في كتابات ل يعني علماء العقيدة في هذا، أنا لا أستحضر تفاصيلها الآن، ولذلك يعني ليس عندي جواب كافي فيه. ما وجه الشذوذ بين شباب؟ إذا كان الشيخ مصطفى، أنت عندك كم سنة مصطفى؟ بس ما تخنصرش حاجة. إذا كان 26 وأنا عندي 75 ولا مش عارف إقراها مصطفى. فبالله عليك إحنا نجيب منين يعني قارئ يقرأ هؤلاء؟ صاحب السؤال يقرأه. ما وجه الشذوذ بين حديثي المسح على الخف؟ فربما يكون هذا من باب الرخصة والعزيمة، فلا خلاف بين الحديثين. لا، حكاية الرخصة والعزيمة هو أصلا المسح رخصة، فالرخصة ما تتفرعش، المسح أصلا رخصة، فيتفرع على الرخصة رخصة، ما تجيش يعني. خاصة إن الرواية اللي هي موقوفة على أنس ذاكرها ابن عبد الهادي في التنقيح، وقال إن أكثر الرواة على رواية الحديث موقوفا من قول أنس رضي الله عنه. قال الشيخ بكر أبو زيد: إن ابن خزيمة يترجم على الحديث بغض النظر عن صحته أم لا، وإنما يستخرج فقه الحديث دون نظر إلى صحته أو ضعف، فما مدى صحة؟ لا، هو ابن خزيمة اللي أراه إن هو لو كانت الحديث هو نفسه عنده فيه توقف يقول باب كذا إن صح الحديث، فإذا لم يكن عنده توقف فلا يذكر هذه العبارة. فيمكن يكون الشيخ بكر مثلا ما قراش كتاب جزء الساحة، ورجل صديقنا يعني، وكان بيننا وبينه صداقة ما كنا في السعودية، وكان يزورنا يعني تواضعا منه، وهو وكيل وزارة العدل لحد يعني ما فارقنا البلاد، فهو الرجل يعني عالم فاضل، لكن هو يقول ما يعلم ولا يدعي الإحاطة. لكن صحيح ابن خزيمة موجود في تبويب إن صح الخبر، وفي تبويب بغير هذا. هو بيقول شيخنا إن هو في بعض الأحيان يذكر فقه الترجمة، يعني يذكر الترجمة على أساس فقه الحديث نفسه بدون النظر إلى قد يكون الحديث. ما أنا قلت لحضرتك أهو، طالما عنده إن صح الخبر دي لا نسلم. لو ما كانش عنده إن صح الخبر في تراجم كتيرة، وممكن أنا لو نسختي موجودة أقول لك عليها، كنا نقول الكلام ده ماشي، لكن كون يقول إن صح أو بعد ما يذكر الحديث يقول أنا لا أحتج بهذا الحديث لأنه أخاف أن يكون محمد بن إسحاق قد دلس، فهو إذن لا يبوب ويترك الحديث بدون بيان حال، ده اللي أنا أعرفه. إذا ما بينش وإحنا لقينا إحنا، فيبقى ده نظر منا إحنا، هو ما نظرش إليه. لكن كونه يبين بغض النظر وإحنا معانا أمثلة، لا. طب ما الأمثلة هي، هو له طريقتين، يا يعلق على الحديث يقول يحتج به أو ما يحتجش أو فيه كذا، يا إما إن هو يبوب بقوله إن صح الخبر. فالاثنين دول وجودهم في الصحيح أمامنا يمنع هذا السؤال أو يمنع هذا القول. ونتمنى أن دايما اللي يقرأ الواحد يبقى عنده أي إحاطة، ما يعني يتبناش القول مطلقا. يعني الشيخ بكر رحمة الله عليه أنا ناقشت رسائل كثيرة، هو كتب في كتاب له في التخريج إن هناك فرق بين خرجه وبين أخرجه، وأن خرجه لا تقال إلا على تخريجات الزيلعي وغيره من اللي ملهمش إسناد، وأما أخرجه فتكون على الأحاديث اللي فيها إسناد. فكل كتير كذا واحد يقول وهذا الكلام خطأ 1000%، مش 100 بس. انك انت لو لا قدر الله يعني قريت مقدمه صحيح مسلم، بقول لا قدر الله ليه؟ لان اللي بيكتبه ده بيكتبه في رساله الدكتوراه، يعني معناته انه هو شخص وصل للدكتوراه وهو بهذه المحدوديه. انه الشيخ بكر كتب يبقى الشيخ بكر، هو الرجل ما ادعاش الاحاطه. اقرا حتى جزء في صحيح مسلم تلاقيه يقول اخرجه ويقول خرجه. اقرا القرطبي يقول على الحديث نفسه مرة خرجه الترمذي ومرة يقول أخرجه الترمذي. وإن واحد بقى سطر واحد، الشيخ بكر كان معانا والرجل كنا نقابله وكاتب الكلام ده وناشره والناس تتمسح حتى فيه، إن واحد يقول له مولانا ده فيه كذا، لا. إزاي بقى؟ يلا عم الحاج، ما معنى كلام الحديث الذي لا يعرفه الشيخ فلان؟ قيل هذا قيل عن الناس حديث لا يعرفه الشيخ فلان ليس بحديث، وهذا الكلام ليس صحيح. وإذا كان المقصود الشيخ فلان إشارة الشيخ الإسلام، ابن تيمية أنا شرفت على رسائل في تخريج أحاديث فتاوى، وهناك أحاديث في صحيح البخاري تفوته، ولكن هذه لا تغض من قيمة الرجل، لأنه كما قاله من رأوه كان لسان أحمد على مسند أحمد 6 مجلدات، فضلت خيركم على طرف لسانه، ما بل بقيت لسانه عليه قديه. تفضل يا مولانا. ما الخطأ في قاعدة العبرة بمن وصل؟ فلو لم يختلف حديثان وكان أحدهما مرسل والآخر متصل الإسناد ضعف المرسل لأجل القاعدة. ما معنى هذا؟ أقول ما الخطأ في قاعدة العبرة بمن وصل؟ فلو لم يختلف حديثان وكان أحدهما مرسل والآخر متصل، يعني لو ما اختلفش الحديثين، لو ما اختلفوش خلاص ما فيش إشكال، واحد مرسل والتاني متصل إشكال. لا، لو ما اختلفوش أصلا اللي هو العبرة بمن وصل ده، يكون الحديثين لهم راوي يشترك بين إسناديهما، ويكون واحد مرسل وواحد موصول، لازم راوي مشترك. أما إذا كان واحد موصول بإسناد مستقل واحد مرسل بإسناد مستقل، فده بيدرس لحاله وده لحاله. لكن اللي هو مقصود العبرة بمن وصل أو من كده، الذي اجتمع إسناداه في راو واختلف الإسنادان في وصل واحد وإرسال واحد أو رفع واحد ووقف واحد، لكن طالما إسنادين مستقلين ما فهمش إشكال. كيف يمنع الشذوذ العمل بالحديث؟ وغاية ما يفعله أنه يضعف الحديث، والحديث الضعيف قد يعمل به في غير الأحكام. لا، النفي العمل مش على العموم، لأنه هو اللي بيحصل فيه الشذوذ بيكون في أحاديث صحيحة أصلا مش ضعيف، يعني رواية ثقات. فرواية الحديث الضعيف والاستدلال به أقصى ما صرح به العلماء أنه في غير الحلال والحرام، فالعمل بالضعيف مقيد، وأما النفي اللي هنا مطلق. إن احنا لا ننكر أن العمل بالضعيف في موضعه مما قرره العلماء، وموجود خلاصة الأحكام للنووي اللي منكم شافها، مقسم الأدلة بتاعت الأحكام إلى قسمين، يجيب الطهارة ويجيب الأحاديث الصحيحة والحسنة ويقول باب الضعيف فيه ويذكر أحاديث ثم ينتقل وهكذا. فالضعيف موجود لكن لا يستدل به على إثبات تحليل حرام ولا تحريم حلال، ولا لإثبات فرض ولا لتحريم، يعني له درجة. وكل اللي قرروا أنه هو في أمر لا يكون حلالا ولا حراما. وقال الإمام أحمد إذا جاء الحلال والحرام طلبنا هكذا وقبض بيده. لما قالوا له على ابن إسحاق قال لا، ابن إسحاق في حاجات تانية، لكن إذا جاء الحلال والحرام نريد رجالا هكذا. فحجية الضعيف مقيدة وليست مقصودة هنا. تفضل يا مولانا. مكتب بلوغ المرام سيدنا مليان أحاديث الحافظ يكون ضعيف، يعني مثلا أنا بقول لك النووي ظاهر ليه؟ لأنه خصص باب في كل كده للضعيف، هو أدلة الشافعي يذكر الصحيح والحسن ثم يقول الضعيف في هذا الباب. والكتاب مطبوع الحمد لله، رغم أنه النووي ما كملوش لكن مطبوع في جزئين موجود. ما الفرق بين ثقة له أوهام وصدوق له أوهام، وبين ثقة يهم وصدوق يهم؟ اللي هو أنا عرفته من خبرتي، يعني إن يهم بالمضارع تفيد أوهام كثيرة، على ما قيل إن المضارع يفيد الاستمرار، و الأمثلة اللي بتمر علي أن الحافظ ابن حجر لما يقول صدوق يهم ونتتبع نلاقي أنه في مرات يضعف الحديث بسبب هذا الرد. كذلك ثقة يهم أنا ما نقدرش نعتمدها إلا إذا كانت على معنى يهم قليلا، لأنه لو خليناها واسعة هالتوثيق ده هيروح ويبقى الرجل ده صدوق بس. فالعبارة إذا قيل فيها ثقة يهم نقول له تعالى يا عم هات ده، هل أنت تقصد يهم يعني في حالات معينة؟ فيبقى هنا مش على المضارع اللي يفيد الاستمرار، لا، يبقى على الحالات المعينة. مثلا إن هو ثقة اختلط، فلذلك خلاص يبقى يهم دي محمولة على حالة الاختلاط. ثقة يهم في حديث فلان ماشي، لكن يهم مفتوحة كده على الإطلاق ونستعملها على الإطلاق ما تجيش. ازاي بذكر كده شيخ مطلق في ترجمة في الميزان اللي متذكر انه اي ترجمة قال ثقة يهم؟ انا عارف موجودة. اذا قيل هكذا نقول له الحكم ده يا مولانا خلينا نبحث مين اللي جابه، لان احكام واختصارات المتاخرين احيانا يكون فيها توسع، وخاصه الحافظ الذهبي سواء في المغني ولا في الميزان يبقى فيها توسع. فنقول له والله يهم دي ما تمشيش حسب كلامك انت في مواضع تانيه، انك تقول فلان ده له اوهام وان كانت كثيره لكنها قليله في جنب ما روى، فما ينفعش الاطلاق ده، احنا محتاجين تقييم. يعني تحمل شيخنا على انها مثلا ثقه لها اوهام، دي اوهام معروفه 1 2 3 يعني زي ثقه لها اوهام. ايوه زي كده. تحمل شيخنا بيقول الفرق بين ثقه له اوهام وصدوق له اوهام. الثقه اللي له اوهام ما عدا الاوهام دي يبقى حديثه صحيح، والصدوق اللي له اوهام ما عدا الاوهام دي يبقى حديثه حسن. طبعا ده كله بناء على اننا لما يجي زي كده حسب خبرتي، يعني اما تلاقي انت كده توقف وروح هات الكتب اللي اتكلمت عن الراجل ده وشوفوا ينفع التركيبه دي ولا لا، لان دي كلها عبارات جمع بين قولين في الرب، والجمع اللي بين قولين ده يعوز بقى انك انت تسيب اللي جمع ده وتروح انت تشوف محمل هذا الكلام، لكن ما تقدرش تاخده بمطلقه وتطبقه بمطلقه يخرج معاك. ولذلك احنا دلوقتي اللي بنبتلى بالاشراف عليهم نقول له يا ابني ما تنقلش نسخه من الكتب، انت هات الاقوال دي وشوف ان هي ينفع انها تتناسق مع بعضها ولا لا، تلاقيه يكتب قال فلان كذاب وقال فلان كذا ويطلع في الاخر خالص يقول ثقه له اوهام. ليه؟ لأنه هو اللي بيشغله قال له اعمل كده، هيعمل ايه؟ لكن احنا بنقول لا يا ما ينفعش كده، ده ما تشتغل الشغل لان الزرقة دي لازم يبقى لك اعتناء بانك انت تجيب الاقوال وتعيد النظر فيها، وانت حضرتك او الاخوان جميعا امسكوا المغني، والمغني هو الله سبحانه وتعالى، وامسكوا الميزان هتلاقوا احكام الذهبي تتفاوت بين الكتابين. ليه؟ لانه هو بيدي حكم على الراوي في وقت ما كتب الترجمه دي، واحيانا يقول كذا كذا ثم وجدت كذا، فمعناه ان انت ما تحسبوش على انه هو ايه احاط، لا، إمام المزي قالوا له أنت مرة تكتب في التهذيب ده يعني ترجمة في 40 صفحة ومرة تكتبها في صفحتين، قال والله هذا حسب النشاط، إذا ملل أكتب باختصار وإذا نشط أكتب بتوسع. فإحنا المشكلة أن بنحتسب أن هؤلاء الناس هم معصومين، لا، أنت كلامه تبتدي تفرزه ما تتبناش، لأنه هو ما يحبش إنك تتبناه. هو حاكم بس. شو ما الفرق بين صدوق وصدوق له أوهام؟ مش الصدوق أصلا ليه أوهام؟ أيوة أيوة طبعا دي الصدوق اللي له أوهام، والصدوق اللي هو أصلا نزل من ثقل صدوق، بتبقى الأوهام اللي نزلته لو أنت تقرأ العلل تلاقيه مشتركة مع واحد تاني، يعني يقول لك إن الحديث ده خطأ، فيقول ابن أبي حاتم لأبوه الخطأ من مين يا أبا؟ يقول له لا أدري. لا، لو قال فلان هنحط رأسه على دماغنا، لكن هو مرتين ثلاثة في 20 يقول له لا أدري. فطالما قال لا أدري يبقى السند ده كله يتحمل اللي كده. هو يقول في خطأ، يقول له طب الخطأ من من؟ يقول له لا أدري. فأصبح الراجل ده طول ما في السند ده ولقينا له كذا لا أدري ينزل، فنقول عليه صدوق. لكن بقى هو يقول أخطأ في حديث كذا، الخطأ من فلان لأنه كذا، فنمسك الخطأ من فلان ده هو اللي يقوله له أوهام، يكون ابن عدي ذكرها له، يكون ذكرها له العقيلي، يكون كده. لذلك لازم النظر في أحوال الرواة تطبيقي على الأرض الواقع، فيوم أنت إيه تعرف انه مش كل عبارات خلاص دي قرآن منزل، لا ده اجتهاده في الوقت ده. هو يقول عن الواحد لا اعرفه الذهب، بعدين تلاقيه بعد كده يقول صدوق. اما تجيب انت المغني وتقارنه بالميزان تلاقي اختلاف، اما تجيب الكاشف وتقارنه بالمغني لان في تراجم بتشترك تلاقي فيه اختلاف. سببه ايه؟ سببه ان هو الحكم اللي بيحكمه بحسب مبلغ ما تيسر لهم من مادة علمية في ذلك الوقت بس، لا اكثر ولا اقل. عند التعارض يا استاذ تعارض كلام الحافظ والفتح عنه في الهاتف، نروح جايبين الكلام ده ونروح راكنينه كاني ما شفناهش، ونشوف الناس القدام قالوا ايه. وفي حاجة بتضيع منا دايما ان احنا بنحكم على الراوي بالاقوال بس، بينما الناس كلها اللي خلقها ربنا ما عدا مناهج الازهر الشريف ان التعديل نوعين، تعديل قولي وتعديل فعلي. والتعديل الفعلي ده يغير احوال كتيرة، لكن عايز واحد يحبطه للطالب يقول له ان التعديل القولي كذا، لكن هو التعديل القولي الفعلي ده مذكور في اخر كتب المصطلح، فهو اللي بيتحسب. اما يجي يقرر اخر الكتاب على سنه رابعه يقول له المباحث في الاخر دي كلها محذوفه، يسقفوا العيال. انا ينجحوا ايوه طبعا وياخدوا 100%، تبص تلاقي جالك معيد. انت يا معيد ما تلاقيش المعيد نط. ده الروايه عرض قوله في مساله معينه ما تتحسبش، دي تعوز كل راوي له تربيه، ودي حكمة ربنا عشان ناكل عيش احنا. واحد يحيرك تجيبه ونقرا عليه يطلع. بس كده البطاطس خلاص. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.